بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ أيها الأخوة في هذا الدرس، هذا سائل يقول: نذهب لدورات المياه قبل أذان الظهر والعصر ونأتي مسرعين حتى ندرك مكانا في الصف الأول في المسجد، فنجده كله محجوزا بالكتب والدفاتر، فما حكم هذا الفعل؟ وهل يجوز أن أرفع الكتاب وأصلي أم لا؟ على كل حال، هذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن لا بد أن نوجد لها جوابا الآن. الحجز أيها الإخوة لا يجوز إلا في حالتين: الحالة الأولى لمن بكر ثم خرج لحاجة وسيعود قريبا، كأن يخرج من كان في الصف الأول يريد أن يتوضأ ويعود، والحالة الثانية أن يبقى في المسجد كما نص على ذلك بعض أهل العلم، هذا إذا لم يضر بالقادمين. أما إذا ضر بمن سيأتي فإن الأكمل حينئذ ألا يؤذي إخوانه بحجز المكان مع تأخره أو مع عدم حاجته للذهاب. وصلنا أيها الإخوة في الدرس الماضي إلى باب فروض الوضوء وصفته، وإلى قول المصنف: والنية شرط. قبل أن نبدأ بمسائل النية، نراجع على عجل ما أخذناه على المذهب، تحقيقا لرغبة بعض الإخوة في التأكيد على المعتمد في المذهب، فحتى وإن خرجنا لخلاف ونحوه أو لفوائد، فلا بد أن يكون المقصود الأساسي هو ضبط المذهب. التسوق اشترط له علماء المذهب 6 شروط، 3 شروط وجودية و3 عدمية. الوجودية معكم يقول نراجع، نعم أحسنت، أن يكون بعود، أن يكون العود لينا منقيا، هذه 3 شروط وجودية. واشترطوا أيضا 3 شروط عدمية: غير مضر، نعم، لا يتفتت، لا بأصبع ولا خرقة. جميل. طيب، قوله: التسوق مبتدأ خبره مسنون. ذهب علماء الحنابلة إلى أن التسوق مسنون كل وقت إلا في وقت واحد لشخص ما. من هو هذا الشخص وما الوقت؟ تفضل. الصائم، نعم، بعد الزوال، فإنهم يرون الكراهة، يرون الكراهة. ويتأكد السواك في مواطن كثيرة، ذكر المؤلف 3 منها. ما هي هذه 3؟ نعم، عند الوضوء، نعم، وعند الصلاة، وعند الانتباه. طبعا الوضوء ما ذكره، هو ذكر الصلاة والانتباه وتغير الفم، والمحقق أضاف أيضا مسائل في المذهب منها عند الوضوء، نعم، عند الاستيقاظ من النوم، عند دخول المنزل، عند دخول المسجد، عند اصفرار الأسنان، نعم، عند قراءة القرآن، عند الذكر، عند الاحتضار، عند اصفرار الأسنان، عند إطالة السكوت. هذه مواطن وقد تقدم الاستدلال لها وذكر ما يناسب تلك المسائل. الاستياك عند علماء المذهب يكون طولا ولا عرضا؟ عرضا. أريد أحدكم يبين لي كيفية أن يكون السواك عرضا، من أي الأسنان إلى أي الأسنان؟ تفضل. أحسنت، من الثنايا إلى الأضراس، ومن الأضراس إلى الثنايا. فهو إن كان عرضا بالنسبة للأسنان إلا أنه طول بالنسبة، نعم، بالنسبة للفم. استحب الحنابلة الادهان كل يوم، صح أم خطأ؟ خطأ. استحب الادهان، نعم، غبا، يعني يوما ويوما لا. يستدل علماء الحنابلة في هذا الموطن بحديث، فما دليلهم على استحباب الادهان غبا؟ نهى عن الترجل إلا غبا. ما علاقة الترجل بالادهان؟ ما علاقة الترجل بالادهان؟ تفضل شيخ. نعم، لأن الترجل هو التسريح بدهن، تسريح الشعر بدهن كما نص عليه جمع من العلماء. نعم لكنه ضعيف. صح، أحسنت. وورد فيه حديث، نعم، أنه قال والدهن غبا، لكن الحديث لا يصح. أيضا من المسائل الكحل. ما رأي علماء المذهب في الكحل؟ الاكتحال، ما حكم الاكتحال عند علماء المذهب؟ سنة، وكيفية ذلك يكون وترا. وترا لها قولان لأهل العلم، فما هذان القولان؟ نبغى الأكثر قدر. تفضل. نعم، للعين الواحدة يعني ثلاثا ثلاثا، للعينين ثلاثا واثنتين. جميل. حكم التسمية للوضوء عند علماء المذهب واجبة مع الذكر أو مع الذكر، يعني عند التذكر. إذا نسيت أيها المتوضئ التسمية وتذكرت أثناء الوضوء، فما المعتمد في المذهب؟ تفضل. نعم، يعيد الوضوء، يستأنف، وهذا رأي صاحب المنتهى. وأما صاحب الإقناع الذي هو الحجاوي فيقول بالبناء، يعني تسمي وتبني تكمل، لكن الصواب في المذهب هو أن تستأنف، يعني تعيد الوضوء من أوله. نعم، عند المتأخرين هو العمدة. نعم نعم، أحسنت. والتسمية في الوضوء، وجوب التسمية في الوضوء مع الذكر من مفردات المذهب. حكم الختان عند علماء المذهب، المعتمد في الختان عند علماء المذهب. تفضل شيخ. الوجوب على الذكر والأنثى. علماء المذهب ذكروا ثلاثة أوقات: وقت وجوب، وقت كراهة، وقت استحباب. أريد وقت الوجوب. تفضل شيخ. عند البلوغ. أريد وقت الكراهة. تفضل. نعم، في اليوم السابع. أحسنتم. أريد وقت الاستحباب في الصغر ما لم يكن اليوم، نعم، السابع. ما حكم القزع عند علماء المذهب؟ تفضل. مكروه. ذكر المؤلف جملة من السنن، من يذكر لي ثلاثا منها؟ ثلاثا من السنن على رأي المذهب. نعم، سنن الوضوء. طبعا سنن الوضوء هاي مشايخ، هذا أسأل سؤال. تفضل. نعم، البداء بالمضمضة ثم الاستنشاق. جميل، تفضل. نعم، التيامن. أحسن. نعم، التيامن ويكون في اليدين والقدمين. جميل. طيب، ما حكم بقى واحدة؟ ها؟ التثليث، يعني الغسل الثاني والثالث. جميل. ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند علماء المذهب؟ نبغى اختيار أحسن. تفضل. سنة أكمل لغير صائم. نعم، سنة لغير صائم. ما حكم تخليل اللحية الخفيفة عند علماء المذهب؟ نعم، لابد. نعم، هذه الخفيفة وليست الكثيفة، يعني لابد من الغسل. أحسنتم، يعني لابد من أن تغسل اللحية الخفيفة ليغسل الجلد الذي تحتها. جميل. كم فرضا للوضوء عند علماء المذهب؟ تفضل شيخ. ستة فروض. جميل. أنا سأذكر مسألة وتقول هل هي من المفردات أو لا. وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل. تفضل. ليست من المفردات. وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء من المفردات. جميل. وجوب غسل الأذنين، ها؟ من المفردات؟ لا، الذي من المفردات هو، نعم، وجوب مسح الأذنين في الوضوء هو الذي من المفردات. وجوب غسل الأذنين في من الجنابة، هل هذا من المفردات؟ لا، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. وجوب الترتيب في الوضوء هل هو من المفردات؟ ها؟ لا، ليس من المفردات. من وافق الحنابل على وجوب الترتيب؟ الشافعية. وجوب فرضية الموالاة في الوضوء هل هو من المفردات؟ من وافق علماء المذهب؟ المالكية، لكن قالوا إلا لعذر، إلا لعذر. فلو قيل فرضية الموالاة من غير عذر لكان من المفردات، فرضية الموالاة من غير عذر في الوضوء من المفردات، نعم. لكن فرضية الوضوء، فرضية الوضوء مطلقا هو الذي من المفردات. أما فرضية الوضوء عند عدم العذر وإسقاط الفرضية عند العذر فهذا رأي المالكية. طيب، جميل. إذن بهذا نكون قد مررنا على المذهب في مسائل اليوم. ماذا؟ ما سمعت الشيء. أي نعم، هم ذكروا يعني دليلهم أن هذا فيه مشابهة لليهود، وقد نهينا عن مشابهتهم وأمرنا بمخالفتهم، فأقل ما يكون الكراهة. والجواب عن هذا أن هذا ليس هو ليس خاصا باليهود، وإنما هو سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، ومن ثم لا يكون من خصائص اليهود الذي يخالفهم فيه، فيكون على عموم الاستحباب، يكون الختان حينئذ مستحبا للصغير حتى إذا بلغ انتقلنا إلى الوجوب. نعم، هذا الصواب، لكن علماء المذهب قالوا بالكراهة في اليوم السابع. قال رحمه الله: والنية شرط لطهارة الحدث. اشتراط النية أيها الإخوة ليس فقط لطهارة الحدث أو للصلاة أو للوضوء، بل النية شرط لكل العبادات. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية لا يتلفظ بها، وإن كان بعض علماء الشافعية قد ذكروا التلفظ في بعض المواطن بناء على ما جاء عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: لا ينبغي أن يدخل في الصلاة إلا بكلام، ولكن قال المحققون إنه يقصد تكبيرة الإحرام ولا يقصد النية. فالنية لم يثبت التلفظ بها لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد أصحابه الكرام، ولا عن المحققين من أهل العلم، بل التلفظ بها يورث الوسوسة والهوس. ولهذا نقول لهذا المتلفظ: الله أعلم بما تريد. فإن قال: لقد تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين، في الأضحية وفي النسك، فقال في الأضحية: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعمن لم يضح من أمتي، وقال في النسك: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة. فيقال: إن سلمنا لكم أنه تلفظ بالنية فلا يقاس عليهما، فنبقى فيهما فقط. وعند عدم التسليم فنقول: هذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو تلفظ بالمنوي به، أو قل: هما ذكران مستحبان عند هاتين العبادتين. ولهذا لم نشرع فيهما بقولنا نويت، وإنما هما ذكران مستحبان: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، هذا ذكر، أو اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجا، هذا ذكر، فيقال هذا الذكر في ذلك الوقت. ولو كان هذا هو النية لاشترط لصحة العبادة، فهل من قائل يقول باشتراط هذين اللفظين لصحة الأضحية ولصحة الإحرام؟ لا أعلم قائلا يقول باشتراط اللفظين، اللهم، إلا أن الحنفية قالوا: ينبغي أن يحتف بالنية قول أو فعل، ورجح هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن لا يقصدون التلفظ بالنية، لا يقصدون التلفظ بالنية، ولا يجعلون هذا التصرف خاصا بهذا اللفظ دون غيره. فلو أن المحرم مثلا قال لبيك اللهم لبيك فقد أدى ما يشترطه الحنفية ويرجح شيخ الإسلام من أن النية القلبية يحتف بها لفظ يدل على الإحرام، أو يحتف بها فعل كأن يمتنع من تقليم أظفاره ومن تغطية رأسه ومن الطيب ونحو ذلك. ذكر، نعم أحسنتم، كتكبيرة الإحرام يقول الشيخ عندما تكبر تكبيرة الإحرام فأنت تدخل هذه العبادة الجليلة بهذا الذكر، ولا يشرع أن تقول نويت أن أكبر، نويت أن أصلي ونحو ذلك. يعني ينوي أن يقوم للفعل، يقول نويت، هل يتلفظ أو لا يتلفظ؟ يتلفظ أو في قلبه؟ خلاص في قلبي هذه نية، ولو كلفنا الله عملا دون نية لكان تكليفا بما لا يطاق، لأن ذهابك إلى الأمر هو نية. عندما تذهب إلى دورة المياه لتتوضأ فقد نويت، عندما تدخل المسجد لتصلي فقد نويت، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله عندما نتكلم عن النية التي للصلاة، لأن الكلام هناك أكثر. قال رحمه الله: والنية شرط لطهارة الحدث، أي وليست شرطا لإزالة الخبث أو لزواله، لا يحتاج أن تنوي عند إزالة الخبث، وقد تبين هذا سابقا. فإذا زال النجس الذي في ثوبك دون نية فإن هذا التطهير يكون صحيحا وتصلي بهذا الثوب، لكن لو توضأت دون نية فوضوءك باطل. لطهارة الحدث كلها قال: فينوي. سيذكر المؤلف رحمه الله الآن أربع صيغ للنية، ونريد أن ننتبه لهذه الصيغ أيها الإخوة، وننظر ما الذي ترجح منها. أحسنت، يعني لطهارة الأحداث كما في النسخة الثانية، يعني لطهارة الأحداث كلها، طهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر لا بد من النية. قال: فينوي رفع الحدث. النية الأولى أن تنوي رفع الحدث، فأنت عندما تتوضأ تقصد أن يرتفع الحدث الذي كان قد ألم بك من نوم أو أكل لحم جزور أو خروج ريح أو مس امرأة بشهوة عند علماء المذهب إلى آخره من النواقض. لما حصل لك ناقض فأنت الآن تتوضأ بنية رفع الحدث، هذه النية صحيحة وتجزئك وتفعل بها ما أردت من العبادات، فتصلي بهذا الوضوء وتطوف وتمس المصحف إلى آخره. قال: أو الطهارة لما لا يباح، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، أو تنوي أن تتطهر لشيء لا يباح إلا بالطهارة، وإن لم تقصد كل هذه الأشياء التي لا تباح إلا بالطهارة. مثال ذلك: لو أنك نويت بهذا الوضوء مس المصحف ولم يخطر في بالك أنك تريد الصلاة، أردت أن تمس المصحف فذهبت وتوضأت، ثم بعد نصف ساعة أذن المؤذن لصلاة العصر، هل تحتاج إلى وضوء آخر؟ لا تحتاج، لأنك نويت الطهارة التي لا يباح إلا، أنك نويت طهارة لما لا يباح إلا بالطهارة. أو نويت الطواف، أردت الطواف فتوضأت، هذا يجزئك عن بقية العبادات، فلك أن تصلي بهذا الوضوء ولك أن تمس المصحف إلى آخره. لماذا؟ قالوا: لأن هذه النية هي متضمنة لرفع الحدث، وإن لم تنوي رفع الحدث، وإن لم تنوي رفع الحدث. إذن النوع الثاني من النيات أن تنوي الطهارة لما لا يباح إلا بالطهارة، يعني أن تنوي الطهارة لما لا يباح إلا بها، أن تنوي طوافا، مس مصحف، مكثا في مسجد إذا كنت مثلا، أو المكث قد يكون رفعا، يعني رفعا جزئيا لمن كان جنبا وتوضأ، فإنه لا يرتفع حدثه لكن يباح له أن يمكث فقط، ولكن حدثه ما زال باقيا كما سيتبين. قال رحمه الله: فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. ركزوا معنا في هذه الجزئية الآن. هذا النوع الثالث من النيات. النوع الأول ما هو يا إخوة؟ نوى رفع الحدث، هذا واضح. فإذا رفع، إذا نوى رفع الحدث أجزأه عن كل شيء. النوع الثاني نوى طهارة لأشياء لا تباح إلا بالطهارة، فكأن ينوي الطواف أو ينوي مس المصحف، فنبيح له أن يصلي بهذا الوضوء وغير ذلك. النوع الثالث نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن. ما حكم الطهارة لقراءة القرآن إذا كان عليك حدث أصغر؟ إذا كان عليك حدث أصغر فسنة. نعم سنة عند الأئمة الأربعة عند الجمهور. طيب إذا أنت الآن إذا نويت بهذا الوضوء ما تسن له الطهارة لا ما لا يباح إلا بها، فما حكم ذلك حينئذ؟ ما حكم ذلك عند علماء المذهب؟ ها خلص ارتفع حدثك فتصلي وتطوف وتمس المصحف وتفعل كل العبادات التي يشترط لها الطهارة. قال أو تجديدا مسنونا، يعني نوى تجديدا مسنونا، وهذا الأمر الرابع. هذا الأمر الرابع لا لا، التجديد هو أصلا مسنون لأنه أصلا متوضئ، وإنما ذكره من باب التأكيد، يعني نوى بهذا الوضوء أن يكون هذا الوضوء تجديدا. زيد متوضئ من صلاة الظهر، فلما جاء وقت صلاة العصر نوى أن يجدد، وهو قد نسي أن وضوءه قد انتقض، وضوءه قد انتقض، لكن نسي انتقاض الوضوء فذهب إلى دورة المياه وتوضأ على أنه تجديد ليس على أنه رفع حدث، فجدد الآن وأتى ليصلي. بعد الصلاة تذكر أنه أصلا كان محدثا قبل هذا التجديد، فهو حينئذ قد جدد تجديدا مسنونا ونسي أنه على حدث. فعند علماء الحنابلة يرتفع حدثه بماذا؟ بشرطين: أن يكون التجديد مسنونا، ثانيا أن يكون ناسيا حدثه. لو كان متعمدا فما الحكم؟ لو كان متعمدا فلا يرتفع حدثه لأنه نوع عبث، يعني ولأنه ترك ما وجب عليه من نية رفع الحدث. مثال ذلك: أنا أعلم أن انتقض وضوئي لكن نويت التجديد ولم أنوي رفع الحدث، أو لم أنوي الطهارة التي لا تباح، الطهارة لشيء لا تباح إلا به، يعني لم أنوي لا النوع الأول هو رفع الحدث ولا الطهارة لما لا يباح إلا بها، فما حكم هذا الوضوء وهذا التجديد؟ يكون باطلا ويكون الوضوء غير صحيح. ها لكنه الآن لم، يعني هو الآن محدث نعم، ولم ينوي رفع الحدث، أو لم ينوي طهارة يشترط لها، لم ينوي عملا تشترط له الطهارة، فهو الآن لا رفع حدثا ولا ما في معناه. لا، إذا توضأ بدون نية لا يرتفع حدثه. مثال ذلك: لو أنه نائم وتوضأ، يعني قام من النوم بجسده وما زال قلبه نائما وتوضأ، هل ارتفع حدثه؟ لا يرتفع حدثه قولا واحدا. نعم هو الآن توضأ، لم يقصد، لو توضأ للصلاة انتهى الأمر صح وضوءه، أحسنت، لو توضأ لمس مصحف صح وضوءه، لو توضأ لطواف صح وضوءه، لا هو الآن توضأ تجديدا ولم يقصد صلاة ولا طوافا ولا مس مصحف ولا غيرها مما يشترط له الطهارة. فعند علماء المذهب إن كان ناسيا حدثه ارتفع الحدث، وإن لم يكن ناسيا فحدثه باق. كذلك إذا كان عالما بالحدث فطهارته لم تتحقق وما زال محدثا. نعم أن يكون ناسيا حدثه وأن يكون مسنونا، يعني هذا التجديد يكون تجديدا مسنونا لا تجديدا واجبا، آسف، يكون تجديدا مسنونا يعني تجديدا مشروعا، وهو أن الوضوء الأول قد أتى بعده بصلاة ونحوها، أن يكون الوضوء الأول قد أتى بعده بصلاة ونحوها. أما التجديد غير المسنون أو غير المشروع فهو أن يتوضأ ثم بعد قليل يتوضأ مرة أخرى دون أن يأتي بصلاة للوضوء الأول أو بعمل مما يشترط له الطهارة، فهذا قد سبق أنه تجديد غير مسنون. اعذروني نمضي ثم نفتح المجال في آخر اللقاء. قال رحمه الله: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه. صورة هذه المسألة أنه نوى غسلا مسنونا مع أنه يلزمه الغسل، رجل عليه جنابة واستيقظ قبل الذهاب لصلاة الجمعة، فذهب واغتسل غسل جمعة ولم يرد في قلبه أنه غسل للجنابة، فما حكم ذلك عند الحنابلة؟ أجزأه، يعني ارتفع الحدث وصار طاهرا وفي نفس الوقت اغتسل للجمعة، فحصل له الأمران. لماذا؟ قالوا: لأن ما فعل طهارة شرعية، غسله للجمعة طهارة شرعية، فلما أتى بطهارة شرعية من جنس ما طلب منه أجزأه. أحسنت، أجزأته تلك الطهارة. والقول الثاني في المسألة أنه إن نوى غسلا مسنونا ولم ينوي ما وجب عليه من غسل كغسل الجنابة فإنه لا يجزئه عن غسل الجنابة، والدليل: وإنما لكل امرئ ما نوى. فنقول: أنت نويت غسلا مسنونا، لك غسل مسنون، لكنك لم تنوي الغسل الواجب. وهذا إخوة يحصل، أن أذكر أحد الإخوة من قطر مرة اتصل ويسأل في مثل هذه المسألة، أصابته جنابة ونسي، ثم بعد ذلك اغتسل غسلا آخر، فنقول: إن كان الغسل الآخر غسلا دون هذا الغسل، كأن يكون غسل جمعة أو ما شابه ذلك، فهل يقوى على رفع الحدث الأول؟ لا يقوى، هو ما نفاه الآن، ما نواه، لم ينوي رفع الجنابة وإنما نوى فقط غسل جمعة، فنقول: لا يقوى هذا الغسل على الصحيح على رفع غسل الجنابة. لكن على رأي المذهب ما دام غسلا مشروعا فإنه يقوى على رفع ذلك الحدث الأكبر. ويمكن أن يستأنس بقصة لأحد الصحابة وهو أبو قتادة رضي الله عنه، حيث رأى ابنا له يغتسل للجمعة فقال له: إن كنت على جنابة فأعد غسلا آخر، إن كنت على جنابة فأعد غسلا آخر، يعني كأنه يقول: إذا كنت قد نويت غسل جمعة وأنت عليك جنابة فإن هذا الغسل، أعني غسل الجمعة، لا يرفع جنابتك الأولى لأنك لم تنويها. ومعلوم أنه لو نوى الغسلين أجزأه على الراجح خلافا للظاهرية، فإن علماء الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم رحمه الله يعمل ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو كان عليك خمسة أغسال مثلا لا بد أن تأتي بخمسة أغسال، ما لا يقول كل عبادة مستقلة، مثلا امرأة حائض وطهرت عليها غسل، وأصابتها جنابة أثناء الدورة عليها غسل، ومثلا تريد أن مثلا تذهب إلى مجمع عام مثل صلاة عيد أو صلاة جمعة عند الحنابلة فإنها تغتسل، تمام، ونحو ذلك، فاجتمع عليها الآن ثلاثة أغسال، فإذا أرادت أن تبرئ ذمتها فإنها تأتي بها جميعا، تغتسل للمرة الأولى ثم تغتسل للمرة الثانية ثم تغتسل للمرة الثالثة. هذا رأي علماء الظاهرية، على عكسهم رأي علماء المذهب، فإنهم وسعوا الدائرة وقالوا: أي غسل مشروع يجزئ عن غيره وإن لم ينوي غيره، والتوسط هو الصواب. فنقول: إذا نويت تلك الأغسال كلها أجزأك غسل واحد، لأن العبادات تتداخل، وهذا له أمثلة كثيرة، ومن أمثلته في الصلاة: لو دخلت والإمام راكع فإن تكبيرة الركوع تدخل في تكبيرة الإحرام، إذا كبرت للإحرام دخلت تكبيرة الركوع معها ولم تحتج أن تأتي بها، وإن أتيت بها فلا حرج. نعم لا العكس، فلو نوى تكبيرة ركوع لا تجزئه عن تكبيرة الإحرام، لأن الأدنى يدخل في الأعلى لا العكس. إذا أردت أن تطوف للإفاضة وفي نفس الوقت للوداع ونويت النيتين صح ذلك، لكن لو نويت طواف وداع ولم يخطر في بالك طواف إفاضة فهل يقع؟ لا يقع، لأنك نويت الأدنى فلا يأتي الأعلى، وهكذا. وهنا مسألة يا إخوة مهمة جدا، بعض أهل العلم يرى أنك لو اغتسلت أي غسل مشروع أجزأك عن الوضوء فلا تحتاج أن تتوضأ. اغتسلت للجمعة أو للعيدين على المذهب أو للاستسقاء على المذهب أو للكسوف على المذهب أو أي مجمع عند علماء المذهب يشرع له الاغتسال، فإن هذا عندهم يكفيك عن الوضوء، يكفيك عن الوضوء. والأقرب في هذا والله أعلم أن يقال لا يكفيك شيء عن الوضوء من الأغسال إلا غسل واحد وهو الجنابة. لماذا استثنيناه؟ لأن الله جل وعلا أومأ إليه عندما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى أن قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وما طهر الجنب؟ الاغتسال، أي إذا كنت جنبا أيها المسلم فإن الذي يلزمك الاغتسال وأنت في موطن الذهاب إلى الصلاة، فدل على أن غسل الجمعة يجزئك عن أحسنت على أن غسل الجنابة يجزئك عن الوضوء. نعم غسل الجنابة نوعان، غسل كامل وغسل مجزئ، وكلامنا على الغسل المجزئ، يعني دخل في بانيو وخرج أو دخل في نهر وخرج فهنا لم يتوضأ، هذا غسل مجزئ لكن يجزئه عن الوضوء، وإن لم ينوي الوضوء على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن غسل الجنابة يجزئه عن الوضوء، وإن نوى فهو أولى وأكمل. نعم كان يتوضأ أثناء غسله عليه الصلاة والسلام، نعم، لكن نحن نريد غسلا مجزئا دون وضوء. دخلت في البحر لمدة 3 ثواني وخرجت ورحت للصلاة وقد كنت جنوبا، هل يجزئك؟ نعم يجزئك، لأن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء للآية. قال رحمه الله وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه، عكسه يعني وإن نوى غسلا واجبا أجزأه عن مسنون، يعني اغتسل للجنابة ولم يخطر في باله صلاة جمعة أنه يغتسل لصلاة الجمعة فإنه يجزئه عنهما، هذا على القول بأن صلاة الجمعة مسنون، بأن غسل صلاة الجمعة مسنون، وهذا رأي الجماهير. والأقرب في المسألتين أن يقال لكل امرئ ما نوى، وأن الأغسال هذه لا تتداخل إلا إذا نواها جميعا، فلو نوى بالغسل الواحد جنابة وجمعة صح ذلك، ولو نوى بالغسل الواحد جنابة وجمعة ومثلا اغتسال من الحيض بالنسبة للمرأة وعيد إذا كانت هذه المرأة حنبلية وترى الاغتسال للعيد، وإن كان هذا أيضا مذهب الجمهور في الواقع، وكسوف حتى يكون خاصا بالمذهب أو استسقاء صح ذلك، لأن النية يمكن أن تفرق على هذه الأعمال جميعا ولا حرج. هذا إخوة يذكرنا بمسألة من يدخل إلى المسجد وقد أذن المؤذن لصلاة الظهر وهو يريد أن يصلي السنة الراتبة القبلية، أو دخل قبل الفجر بعد أذان الفجر قبل الصلاة وأراد أن يصلي راتبة الفجر القبلية، فهل يا ترى يصلي ركعتين تحية مسجد ثم يصلي بعدها ركعتين راتبة فجر، أو راتب أو تحية المسجد تدخل لأن راتبة لأن راتبة الفجر أقوى، ولأن تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، إذ المقصود ألا تجلس إلا بصلاة، وقد حصلت. قال رحمه الله وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. الآن يا فضلاء اجتمع على هذا الرجل أكثر من ناقض أحداث، أكل لحم إبل وخرج منه ريح وبال ومس امرأته بشهوة، وماذا أيضا؟ ها؟ لا، نحن نريد موجبات نواقض الوضوء. ومس ذكره، ها؟ وأيضا ونام، فعل هذه الأحداث كلها. الآن هذه الأحداث توجب وضوءا. طيب، نوى عند وضوئه أحدها ولم ينويها جميعا، تجزئه؟ تجزئه. لماذا؟ هذا تفريع على ما سبق، حيث نوى رفع الحدث، حيث نوى رفع الحدث فيجزئ عن الجميع. ولو قلنا يا إخوة بأنه يتتبع أحداثه فينويها جميعا لكان في هذا عسر ومشقة لا تأتي الشريعة به. تفضل يا أخي. لو تعيد وترفع صوتك عذرا. نعم، أحسنت أحسنت، جميل جدا، هذا سؤال رائع وتفريع على المذهب. رجل مات وعليه جنابة، فكم نغسله؟ نغسله غسل جنابة وغسل ميت، أو نغسله غسلا واحدا؟ نغسله غسلا واحدا وننوي به المعنيين جميعا، نغسله غسلا واحدا وننوي به المعنيين جميعا. أما على مذهب الظاهرية فيغسلونه كم مرة؟ يغسلونه مرتين. تحسن. الزوجة، الزوجة أخبرتهم كما أخبرت زوجة حنظلة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يمكن، وقد تكون الغاسلة هي الزوجة. نعم، وهذا حصل، يقول الشيخ أنه حصل. نعم، هو وارد، هذا أمر وارد. أيضا لو اجتمعت أحداث توجب غسلا، يعني أحداث كبرى مثل امرأة طهرت من الحيض وعليها جنابة إلى آخره، فعند علماء المذهب لو نوت أحد هذه الأغسال ها رفع غيره من الأحداث. قال ارتفع سائرها، لأن الحدث غير متعدد بل هو عبارة عن المنع من الصلاة، فمتى ما فعل الطهارة التي ترفع أحد هذه الأحداث ارتفع سائرها وصحت صلاته حينئذ. قال رحمه الله ويجب الإتيان بها، يعني بماذا؟ هاي مشايخ، بالنية، الآن أحكام النية، عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. التسمية عند علماء المذهب وهو من مفرداتهم، فإنه يلزمه أن يأتي بالنية عند أول هذه الواجبات وهو التسمية. لماذا؟ لأن التسمية جزء من الوضوء، والنية شرط لصحة الوضوء، والمشروط والشرط لا بد أن يكون يستغرق كل المشروط من أوله إلى آخره. أرأيتم لو أن إنسانا كبر تكبيرة الإحرام دون أن ينوي الصلاة ثم نوى بعد تكبيرة الإحرام، أيصح ذلك؟ لا. كذلك لو سمى ثم بعد ذلك نوى فإنه لا يصح، لأن أحد واجبات الوضوء وهو التسمية حصل قبل النية، فالنية حصلت لبعض الوضوء لا لكله، فلا تصح حينئذ. هذا على القول بأن التسمية جزء من الوضوء أو أنها واجب، والصواب أنها مستحب، وحينئذ لا يشترط أن يؤتى بها قبل التسمية. قال رحمه الله وتسن، يعني النية، عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. ما أول المسنونات؟ أحسنتم، غسل الكفين. فهذه المسألة متصورة في رجل غسل كفيه قبل أن ينوي، غسل كفيه قبل أن يسمي، قبل أن يسمي، يعني غسل كفيه وسمى، فالواجب أن تكون النية قبل التسمية، والسنة أن تكون النية قبل غسل اليدين، لأن غسل اليدين سنة، وكونه يأتي بالنية قبل السنة سنة. هذا هو مقصود المؤلف، واضح يا إخوة؟ يعني هذا متصور في رجل غسل كفيه قبل أن يسمي، ولذلك قال إن وجد قبل واجب، يعني وجد غسل الكفين قبل التسمية، وجد غسل الكفين قبل التسمية، فحينئذ يستحب ويسن أن تكون النية عند غسل الكفين، عند غسل الكفين. قال رحمه الله: واستصحاب ذكرها في جميعها. شرع الآن المؤلف في ذكر مسائل استصحاب النية، وعندنا مسألتان في استصحاب النية: استصحاب الذكر أو الذكر على رأي بعض الشراح، يعني استصحاب التذكر، أن تستصحب تذكر النية طيلة الوضوء في كل لحظة من لحظات الوضوء وأنت تتذكر النية. ما حكم هذا عند علماء المذهب؟ لا، سنة، سنة، لأن هذا لو جعلناه واجبا لفسد وضوء كثير من الناس، لأن بعض الناس أثناء الوضوء ربما سهى تذكر أمرا، فلو ذهب عن ذهنه وذهل عن تذكر النية فعلى المذهب طبعا وضوءه صحيح، لأن استصحاب الذكر والتذكر مستحب وليس واجبا. النوع الثاني: استصحاب الحكم، استصحاب حكم النية، يعني ألا تنوي قطعها، ما تنوي قطعها. فما حكم استصحاب حكم النية؟ واجب. صورة المسألة: لو أن إنسانا توضأ ثم لما وصل إلى وجهه وهو يغسل وجهه، لا الوجه الأول، لما وصل إلى غسل اليدين قال في نفسه، في نفسه قال: خلاص الآن سأؤجل الوضوء، سأذهب وأنام قليلا ثم بعد ساعة أقوم وأتوضأ. الآن ماذا فعل؟ قطع النية، قطع النية، ثم قال: لا هذا من الشيطان، سأكمل وضوئي وسأصلي. فأكمل وضوءه وصلى، ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لأنه لم يستصحب حكمها، هو قطع الآن النية. هذا مثله كمن يصلي ثم جزم من قلبه ونوى الخروج من الصلاة، نوى الخروج من الصلاة لكنه ما زال بجسده في نفس المكان، ثم بعد عدة ثواني قال: بل سأعود وأكمل وأرغم الشيطان، فأكمل الصلاة. ما حكم صلاته؟ باطلة، لأنه قطعها، والصلاة لا تتفرق، هي كل واحد لا تتفرق. نعم نعم، طبعا هذا من كان موسوسا، من كان موسوسا أو مترددا أو علق النية على شيء، فهذا على الصحيح لا أثر له. وإن كان علماء المذهب لهم كلام، عندما يأتي إن شاء الله كتاب الصلاة نذكر هذه المسائل. نعم، كذلك في الصيام هناك مسائل مهمة جدا في قضية النية وما يتعلق بها. الذي يعنينا الآن أن استصحاب الحكم واجب، وأن استصحاب الذكر أو الذكر سنة، سنة لا يلزم أن تتذكرها كل وقت، هذا أفضل لكن لا يلزم. أما نية القطع فإنها تلغي ذلك الوضوء. الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، هذا الحديث المقصود منه غير الجزم والعزم من القلب، هو الخطرات التي ترد على الإنسان دون أن ينوي ذلك ويعزم عليه، أما العزم فإنه محاسب عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجلين اللذين لهما مال، أحدهما ينفق في الخير وأحدهما والآخر ينفق في الشر، وذكر اثنين يتمنيان ما عند هذين، هذا يتمنى ما عند صاحب الخير وهذا ما يتمنى ما عند صاحب الشر، فقال عن الأول: هما في الأجر سواء، قال عن الآخر: هما في الوزر سواء. وما قال إن هذه خطرات تخطر في البال ولا إثم عليه، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يا رسول الله هذا قاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان ماذا؟ حريصا، نوى حريصا على قتل صاحبه. أما الخطرات التي ترد على الإنسان من الوساوس والشكوك دون أن يعزم ويجزم بها فهذه لا عبرة بها، وقد عفى الله عنها كما في آخر البقرة. نعم، نعم. لا لا، أنت الآن ما زلت ناويا الكلام على استصحاب الحكم، يعني هل أنت في أثناء وضوءك نويت قطع الوضوء؟ ما نويت قطع الوضوء. استصحاب الحكم يعني لا تنوي قطع الوضوء، أنت عندما توضأت وضوءك صحيح، ما نويت قطع الوضوء، فصلاتك في 60 سنة إن شاء الله مقبولة بإذن الله تعالى. نعم. لا لا، يبقى لك بإذن الله، ربك غفور رحيم، الحمد لله. المقصود يا إخوة الذي يلغي الوضوء هو استصحاب، هو قطع النية، قطع النية. قال رحمه الله: وصفة الوضوء. شرع الآن المصنف في ذكر صفة الوضوء، وألخص لكم فقط استصحاب النية. عندنا يا إخوة استصحاب حقيقي واستصحاب حكمي. ما حكم الاستصحاب الحقيقي عند علماء المذهب؟ الاستصحاب الحقيقي اللي هو الذكر، الحقيقي هو الذكر، ما حكمه؟ سنة، سنة. ما حكم الاستصحاب الحكمي؟ هذا واجب، بمعنى أنه لا ينوي قطع الوضوء فقط. لماذا المصنف رحمه الله ذكر الصفة بعد أن ذكر الواجبات والسنن والشروط والفروض؟ وهل هذا عمل كل الفقهاء أو لا؟ الآن المصنف بعد أن ذكر لنا فروض الوضوء وقبلها السنن ولا لا، وهذه المسألة، رجع مرة أخرى وذكر الصفة. أولا، هل هذا صنيع كل فقهاء الحنابلة؟ الجواب لا، فمن فقهاء الحنابلة من يعكس ويبدأ بماذا؟ بالصفة، ثم يأتي بماذا؟ بالشروط أو السنن أو الواجبات أو نحو ذلك. لماذا صنع الحجاوي هذا فأتى بالفروض والشروط والسنن ثم أعقب ذلك بالصفة؟ هو تابع من في هذا؟ لماذا أتى الحجاوي مؤلف الزاد بالفروض الوضوء وسنن الوضوء ونحوها ثم بعد ذلك أتى بالصفة؟ تابع الأصل وهو المقنع. أحسنت، تابع الأصل وهو المقنع، ابن قدامة في المقنع فعل هذا، وهذا مختصر، والمختصر عادة يرتب في بنفس ترتيب صاحب الأصل. طيب، ابن قدامة نفسه رحمه الله تعالى في عمدة الفقه الذي أخذناه في السنة الماضية، هل تتذكرون ماذا صنع؟ هل قدم الصفة على الشروط والسنن، أو قدم السنن والشروط على الصفة؟ ماذا صنع؟ قدم الصفة. أحسنت، فابن قدامة فعل أمرين: في عمدة الفقه قدم الصفة، وفي المقنع قدم الشروط والسنن والواجبات، ولهذا فعل صاحب الزاد مثله. على كل حال، هذان مسلكان لعلماء الحنابلة ولغيرهما من الفقهاء في ذكر الشروط والسنن، سواء للوضوء أو للصلاة أو للحج أو للصيام أو للزكاة أو غير ذلك من الأشياء التي تحتاج إلى ذكر الصفة. فهم يريدون السنن والشروط والواجبات ويريدون الصفة، ما بين مقدم لهذه أو لتلك. فما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة من هذا؟ لماذا يعيد؟ لماذا لا يذكر الصفة مرة واحدة وكلما مر على صفة قالوا هذا شرط وهذا واجب وهذا سنة؟ لماذا يفعل ذلك؟ تفضل. نعم، جميل. أولا للتأكيد، فهذا التكرار يفيد طالب العلم في أن يضبط ويثبت عنده العلم. ثانيا، حتى إذا أتى للصفة بعد أن ذكرت الشروط يعرف الآن في هذه الصفة ما الذي يلزمه منها وما الذي لا يلزمه منها، ما الذي يلزمه وما الذي لا يلزمه. قال رحمه الله: وصفة الوضوء أن ينوي. وقد تقدم يا إخوة أن النية لا تحتاج إلى تلفظ، بل التلفظ فيها أمر محدث، وإنما إذا قصد الشيء فقد نواه ثم يسمي. وتقدم أن التسمية مستحبة على الصحيح، وأن الذين رأوا وجوبها هم فقط علماء الحنابلة عند التذكر. نعم، في كل الأعمال. نعم، هذا الأصل، أنها في كل الأعمال، إلا ما يمكن أن يتجزأ إلى أكثر من جزء فسيقبل في جزء دون الجزء الآخر، لكن في الأعمال التي لا تتجزأ تبطل العبادة كلها. فمثلا في الصدقة، لو أن الإنسان في أول الأمر تصدق بألف ريال لغير الله ثم تصدق بألف لله، فحينئذ قطع النية الأولى وانتقل إلى نية أخرى، فالنية التي ليست لله هذه تبطل العمل، والنية التي لله يبقى بها العمل، وهكذا. أما الأشياء التي هي كل واحد فإنه عندما يغير النية أو يقطعها فيبطل العمل كاملا. ثم يغسل كفيه ثلاثا، وقد تقدم كيفية ذلك، والكف من أطراف الأصابع إلى الرسغ، وعلمنا أن غسل الكفين سنة عند جماهير العلماء إلا عند الحنابلة لمن استيقظ من نوم الليل، فإنه يلزمه أن يغسل كفيه حينئذ وليس فقط مسنونا. قال ثم يتمضمض ويستنشق. وتقدم أيضا أيها الإخوة أن المضمضة والاستنشاق تكونان بغرفة واحدة، يأخذ غرفة من الماء يدخل جزءا منها في فمه وجزءا منها داخل أنفه، ثم بعد ذلك يستنثر بيده اليسرى، ثم يأخذ غرفة أخرى جزء منها في فمه وجزء في أنفه ثم يستنثر بيده اليسرى، وهكذا في الثالثة. وجاء في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد أنه بالغرفة الواحدة يفعل هذه كلها، فيأخذ جزءا يسيرا لفمه وجزءا لأنفه، ثم يبقى في كفه شيء من الماء فيعيدها مرة ثانية وثالثة وهكذا. هل يتمضمض ويستنشق بيده اليمنى أو بيده اليسرى؟ الصواب أنه يستنشق ويتمضمض بيده اليمنى، لأنه من باب التعبد، ولعموم حديث يعجبه التيمم. وأما الاستنثار فقد ثبت في حديث بسند جيد عند النسائي أنه كان يستنثر بيده اليسرى، ولأن فيه إماطة أذى فيكون باليد اليسرى. هذا كله على وجه السنية. قال رحمه الله: ويغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. طبعا هنا النصب على ما سبق، أن ينوي ثم يسمي إلى آخره، منصوب بأن الظاهرة أمامكم وهذه معطوفات عليها. وغسل الوجه الفضلاء يكون من ماذا؟ من منابذ شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، وهذا من اللحيين والذقن. الذقن هو ملتقى اللحيين، هذا ملتقى اللحيين، وهذا اللحي وهذا اللحي، يسمى لحيان، يسمى لحيين، وهذا ما يتعلق بالطول. أما عرضا فمن الأذن إلى الأذن. ومن العلماء من يقول بل الأولى أن نعبر من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. الفرق هنا منحنى الجبهة، لماذا؟ حتى لا يحصل خلط عندنا في الأجلح والأفرع ونحو ذلك، فلا عبرة على كلام المؤلف من منابذ الشعر، لا عبرة بالأغم الأفرع ولا بالأجلح الأنزع. أما الأغم الأفرع فهو الذي له شعر نبت في جبهته، يعني واحد شعره كثيف لم يستقر عند منحنى الجبهة بل وصل إلى هنا، فهل نلزمه عند مسح الرأس أن يصل إلى هنا؟ وعند غسل الوجه هل نصل إلى هنا؟ لو وصلنا إلى هنا كان قد غسل جزءا من وجهه لا كله، فحينئذ نستثني الأغم الأفرع، ونستثني أيضا الأجلح الأنزع. الأجلح الأنزع هو الذي انحسر رأسه، صار عنده صلع، فلو بدأ شعره من هنا فهل نقول يغسل وجهه إلى منابذ الشعر يعني إلى هنا؟ لا، لأنه دخل الآن في الرأس. فالعبرة إذن يا إخوة بماذا؟ بمنحنى الجبهة، بمنحنى الجبهة. ومعنى الأغم كما سبق، الأغم الأفرع من زاد شعره عن مكانه الطبيعي زاد، وأما الأنزع فهو من نقص. وفي هذا يقول هدبة بن خشرم، يقول لزوجته بعد أن أصابته غيرة من أن تتزوج إنسانا جميلا وله جمة وله شعر طويل، فقال: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع، ليس بأنزع. وكثير ما تتوقع العرب مثل هذه الأشياء وتحصل، لأن الولاء، لأن البلاء موكل بالمنطق، هذا لأنهم أساءوا الظن بربهم فيحصل. ومن قرأ في قصص العرب يا إخوة يرى هذا ماثلا أمامه، كم من عربي عاهد زوجته ألا تتزوج فلانا بعينه، ثم يموت تنتهي العدة فيخطبها ذاك الرجل بعينه وتتزوجه، وربما رأته في المنام إلى آخره وهو يعاتبها إلى آخر ما ذكر أهل الأدب في هذا. وأنا أحيل هذا إلى قضية إخوة حسن الظن بالله وإساءة الظن بالله، لأن بعض الناس يقول كيف البلاء موكل بالمنطق؟ هي أشياء مقدرة، الله قد قدر عليك هذه الأشياء، والبلاء لا علاقة له بالمنطق. يعني إذا تكلمت أنا بالشر يقع، وإذا تكلمت بالخير يقع، ويستبعدون هذا. وحنا نقول يا إخوة هذا مربوط بإحسان الظن أو سوءه. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما شاء. فأنت لو ظننت بربك خيرا وأن الله سيوفقك وسيعينك وسيرزقك حصل، وإن ظننت بربك سوءا وأن الله جل وعلا سيبقيك هكذا فقيرا مدقعا لا شيء عندك حصل. وكل يحسن الظن بربه حتى يعطيه ربه جل وعلا من هذا الخير. المقصود أن قولنا من منحنى الجبهة أفضل من قولنا من منابت الشعر. هنا مسألة مهمة يا إخوة، هي قضية البياض الآن الموجود بين العذار أو العذار والأذن. البياض الآن اللي هنا، هذا البياض هل هو داخل في الوجه أو ليس داخلا في الوجه؟ لأن بعض أهل العلم يذكر أن الوجه من هنا يعني من اللحية إلى بقية الوجه، فلا يجعل البياض منه. أما علماء الحنابلة فيجعلون البياض من الوجه، يجعلون هذا البياض من الوجه، ومن ثم عندما تغسل وجهك تصل فعلا من الأذن إلى الأذن حتى تشمل العذار وهذا البياض. والعذار هو عبارة الذي يكون عند هذه العظمة أنه يسمى عذارا، فما بين الأذن والعذار هذا البياض يعد من الوجه عند الحنابلة، ولعل هذا هو الأقرب، بل هذا رأي جماهير العلماء أن البياض يدخل في الوجه، إلا مالكا رحمه الله فإنه لا يراه من الوجه. قال رحمه الله: وما فيه، وما فيه معطوف على ماذا يا إخوة؟ على الوجه، أحسنتم، لأنه قال ويغسل وجهه ثم قال وما فيه. وما فيه فيه ثلاث أشياء: من شعر خفيف، ومن شعر قال والظاهر الكثيف، وما استرسل مع ما استرسل منه. فعندنا ثلاث مسائل، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكرها الآن دون أن يبين أحكامها. هل بين حكما لها؟ هل عطفها على واجب أو على مسنون؟ لا، إنما عطفها على أو أدخلها في الوجه. فمن الفقهاء من يقول إنه قصر لأنه لم يذكر حكمها، وجعل القارئ الآن في شيء من الاضطراب والتردد، لكن يبدو والله أعلم أنه قد ذكر حكمها إيماء عندما أدخلها في الوجه. ولما كان الوجه واجب الغسل كانت هذه الثلاثة أيضا واجبة الغسل. قال: من شعر خفيف والظاهر الكثيف. الفرق بين الخفيف والكثيف قد تقدم. الخفيف ما يرى منه بياض الخد أو بياض البشرة، ما يرى منه لون البشرة أو لون الخد، والكثيف ما لا يرى منه ذلك. فما الواجب إذا كان لي لحية خفيفة أو شعر خفيف على وجهي؟ أغسل بالماء حتى يدخل إلى ذلك الجلد. طيب، وإذا كان هناك لحية كثيفة فإنه يغسل ظاهرها، ولذلك قال والظاهر الكثيف. كأن سائلا يقول: طيب إذا كان عندي شعر زائد عرضا أو طولا، هذا يسمى استرسال، يعني إلى مثلا عنده لحية كثة أو عنده لحية قد زادت عرضا من هنا ومن هنا، فماذا يصنع؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. وعلماء المذهب يرون أنه يلزم غسل ما استرسل. لماذا؟ لأنه تحصل به المواجهة، تحصل به المواجهة، فيدخل في عموم قوله تعالى: واغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا هو الأقرب، وإن كان بعض المتأخرين يعني يرى أن ما استرسل لا يدل عليه هذا الدليل دلالة بينة ظاهرة، لكن لا شك إخوة أن العمل بمثل هذا يخرج الإنسان من الحرج ولا يكلفه شيئا. قال رحمه الله: ثم يديه مع المرفقين، أي ثم يغسل يديه مع المرفقين، وقد مر الدليل على ذلك وهو قوله جل وعلا: وأيديكم إلى المرافق. ولعله يعتذر للمؤلف هناك لما لم يذكر الغايات، ما ذكر هناك اليدين إلى المرفقين وما ذكر الرجلين إلى الكعبين، لعله أرجأها إلى صفة الوضوء. قال رحمه الله: ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. كيفية مسح الرأس قد جاءت في حديث عبد الله بن زيد وغيره، وجاءت على روايات أشهرها أنه يبدأ بمقدم رأسه ثم يعود إلى قفاه ثم يرجع مرة أخرى إلى مقدم رأسه. هل هناك أحاديث تشعر بخلاف هذه الهيئة؟ نعم، في أحاديث تشعر بأنها عكس هذه الهيئة. ما هي هذه الأحاديث؟ جميل، نعم. ومسح برأسه واحدة. نعم، أولا هذا من حيث العدد، ويجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي أسلفت أن يقال هذا في حكم الواحدة، يعني ذهابه وإيابه في حكم الواحدة. قيل لأنك عندما تعود إلى القفا تغسل ظاهر الشعر، فإذا عدت إلى المقدمة غسلت باطن الشعر، فأنت لم مسحت، آسف، قيل إذا بدأت من المقدمة إلى المؤخرة فقد مسحت ظاهر الشعر، وإذا عدت مسحت باطن الشعر، فكأنك مسحت مسحة واحدة ولم تمسح مسحتين. وقيل بأن هذا الحديث مسحة واحدة ذكر ما بدا له، وإلا في الواقع أن هذه الواحدة كيفيتها ذهابا وإيابا، فهي أيضا تسمى واحدة. هناك إخوة أحاديث أخرى ظاهرها التعارض مع هذا الحديث، من يذكرنا بهذا الحديث؟ نعم، أنه بدأ بالمؤخرة إلى المقدمة ثم عاد، أو لفظة نحوها. فقيل بأن هذا شاذ، وأن الأول هو المحفوظ، وقيل بأنها صفتان، وقيل بأنها صفتان. وهناك أيضا جاء في بعض الألفاظ أنه بدأ بمنتصف رأسه إلى المقدمة ثم بمنتصف رأسه إلى المؤخرة، ويذكر بعض الفقهاء يقول هذه المسحة تصلح للنساء، تصلح للنساء إذا سرحت شعرها بطريقة ما وخشيت إن أخذت بالحديث المتقدم من المقدمة إلى المؤخرة ثم عادت أن تتغير هذه التسريحة، فيسعها أن تفعل هذه الصفة التي قد جاءت أيضا بأحاديث، فتبدأ من منتصف الرأس إلى المقدمة ثم من منتصف إلى المؤخرة. هذا كله على وجه السنية. أما الإجزاء فالمهم التعميم بأي طريقة كان ذلك المسح، يعني لو أخذ شيئا من الماء ثم مسح جهة، ثم أخذ شيئا من الماء ثم مسح جهة، وهكذا حتى عمم، صح وأجزاء. لكن نحن إنما نذكر الآن السنة في مسح الرأس. إذن عندنا يا إخوة الخلاصة في مسح الرأس، عندنا حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم عاد إلى مقدم رأسه، وجاءنا حديث آخر أنه بدأ بمؤخر رأسه ثم أقبل إلى المقدمة ثم رجع. الأولى هي الأصح من حيث الرواية، وقد يجمع بينها فيقال هي صفة أخرى، أو يقال أتى بلفظ الواو لا يقصد الترتيب، يعني يقول هو يحكي ما حصل أنه قد تقدم وتأخر دون أن يقصد الترتيب، لكن الأشبه بالصواب هو أن يبدأ من المقدمة إلى المؤخرة ثم يعود. بقي قليل بس ننتهي من هذا الباب لو سمحتم. قال رحمه الله: ثم يغسل رجليه مع الكعبين. قبل ذلك مسح الأذنين كيف يكون؟ يدخل أصبعيه في صماخي أذنيه ثم يدير إبهامه على أذنه هكذا. فهذه هي الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الأذنين. قال رحمه الله: ثم يغسل رجليه مع الكعبين. وقد تقدم أن غسل الرجلين هو مذهب عامة أهل السنة، وأنه لا يحل أن يمسح على الرجلين المكشوفتين، وإنما يغسل الرجلين المكشوفتين ويمسح على الحوائل. قال رحمه الله: ويغسل الأقطع بقية المفروض. الأقطع يا إخوة يعني الذي قطع عضو من أعضائه، فماذا يصنع؟ لو قطع كفه، أو قطعت يده من الساعد، أو رجله مثلا قطعت أصابع رجله، ماذا يصنع حينئذ؟ سيغسل ما تبقى. وقد قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال رحمه الله: فإن قطع من المفصل، يعني مثلا قطعت اليد من المرفق، أو قطعت القدم من الكعبين، فماذا يصنع حينئذ؟ قال غسل رأس العظم منه، غسل رأس العظم منه لأنه بقي جزء، فيغسل حينئذ رأس ذلك العظم منه. قال ثم يرفع نظره إلى السماء. قبل أن نأتي لهذه المسألة، من قطع عضو من أعضائه وهي من مما يتوضأ فيه ثم ركب عضوا صناعيا فماذا يصنع في الوضوء؟ ما رأيكم؟ هذه من المسائل والنوازل، يمسح عليه أو لا؟ لماذا لا يمسح؟ أليس البدل يأخذ حكم المبدل منه؟ ها؟ كيف تقولون هذا؟ أليس من العدل أن نقول يلزمه أن يغسلها لأنه يأكل بها؟ الآن عند الغربيين تطور كبير في قضية الأيدي الصناعية، هو يأكل بها ويشرب بها ويصافح بها وربما ضارب الناس بها، طيب خلاص، ويتوضأ بها. ها؟ لو فرضنا أنه يشعر بها بأن أوصلوا شيئا من الأحاسيس إلى العروق الحية، نعم، هذه ليست يدا له، طيب ليست يدا حقيقية، ومن ثم لا يلزم غسلها. هل هو قول واحد عندكم جميعا؟ نعم، تفضل. لأجل، لا أنا أقصد للوضوء، للوضوء والغسل، تفضل. نعم، طيب هل يغسلها إذا كان عليها نجاسة؟ لماذا؟ ليست يده، كيف يغسلها الآن؟ إزالة النجاسة طهارة أو ليست طهارة؟ طهارة. إذن أنت سيطهر يده الصناعية، سيطهرها بإحدى الطهارتين، أنتم وافقتم على إحدى الطهارتين وهي إزالة النجس ولا لا؟ ولم توافقوا على رفع الخبث، على رفع الحدث، فلماذا فرقتم بين هذين النوعين وكلاهما طهارة؟ الشيخ أحمد، لو أحسنت، هو يؤكد الآن، يقول لو سرق بها لو قيم عليه الحد، طيب الحد أن تقطع يده الصناعية؟ لا طبعا لا. ها شيخ؟ نعم، يعني الآن هذه اليد الصناعية في حكم المعدوم، ولكن في نفس الوقت قلتم يلزم أن يطهرها إذا أصابتها نجاسة. سبب تطهيرها إذا أصابتها نجاسة لا لأنها يد، لأنه حامل للنجاسة، لأنه حامل للنجاسة. ولو أن إنسانا أخذ التحليل، تحليل البول جلكم الله، وضعه في جيبه وصلى عامدا فصلاته باطلة لأنه حامل للنجاسة، فكذلك لو كانت يده الصناعية متنجسة وصلى بها فصلاته باطلة لأنه حامل للنجاسة لا لأنها يد تستحق رفع الحدث أو إزالة الخبث لذاتها. تفضل. جميل، الآن يخالفكم، يقول كما أننا نمسح على الجوارب وعلى الخفاف فلماذا لا نمسح على يد الصناعية؟ ما رأيكم؟ كيسمع الفارق. طيب لو لبس جوربا على رجله الصناعية يمسح عليها أو لا؟ ما يمسح، يعني أنتم مصممون أنه لا يمسح، وأنا معكم أنه لا يغسل ولا يمسح لأنها ليست مما أمر الله به. الله جل وعلا أمرنا أن نغسل أيدينا وأن نغسل أرجلنا، أما هذه الأعضاء فليست في الواقع أيدي لنا ولا أرجل لنا، ومن ثم لا يلزم غسلها. أما إزالة النجاسة فحتى لا تكون حاملا للنجاسة. نعم، نعم. جميل، هذا صرنا اليوم على مذهب الحنفية في استمطار المسائل وتوقعها. يقول لو، وهذا قول صحيح، لو أنه ركب يد إنسان وليست يد صناعية، زرعت له يد، يد إنسان، ما رأيكم؟ يغسل ولا ما يغسل؟ طبعا عند علماء الشافعية ما حكم إعادة ذات العضو؟ بعض العلماء يرون أن إعادة ذات عضو الإنسان إلى جسده حرام لو قطعت. بعض أهل العلم يرون أن إعادة العضو المقطوع، عضو ذات الإنسان، لا في غير حد، في حد أو قصاص هذا له شيء آخر، لكن صار له ولا قدر الله حادث ويده قطعت، فما حكم إعادة يده إليه؟ ما رأيكم؟ هذا محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يمنع ذلك. الدليل قال لأن اليد لما قطعت صارت ميتة، والميتة نجسة، ولا يحل أن يلصق نفسه بالنجاسات، فإذا أعاد يده فقد أعاد يدا متنجسة إليه. والصواب الله أعلم أنه يجوز إعادة اليد، بل هذا حصل نظير له في زمن النبوة الذي سالت عينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعادها إليه مرة أخرى. والأقرب أن اليد إذا قطعت أن يعني يد ذات الإنسان أنها تعاد إليه. بقيت الآن المسائل الأخرى، لو أعيدت يده نفسها فلا أظنكم تمانعون أنه يغسلها. طيب لو ركبت له يد آدمي آخر يغسلها أيضا. طيب ركبت له يد حيوان يغسلها؟ لماذا اختلفتم الآن؟ ها؟ لا، الآن بصرف النظر عن النجاسات من عدمها، نفرض أنها يد مذكة، نحر بعير وأخذنا يده وركبناها لهذا الإنسان، طبعا صغير، حاشي صغير. لو فرضنا أنها حصلت، تفضل يا شيخ. ليست؟ طيب والثاني، اليد البشرية التي وضعت فيه قلتم يغسلها، يد بشرية زرعت فيه، ها؟ يعني صارت بنفس الطابع. طيب على كل حال، طيب هذا قد مات، كيف يغسل يد إنسان قد مات مثلا؟ على كل حال هذه المسائل إنما تذكر ليجب تنشيط الذاكرة والذهن، والأقرب ما تفضلتم به أن يد الآدمي تغسل سواء كانت يده أو يد غيره، على القول بجواز زرع الأيدي أو غيرها أو غيرها من الأعضاء في البدن، وهذا موطن النزاع بين أهل العلم، والصواب جوازه عند الحاجة ما لم تكن يدا قطعت لأجل حد أو قصاص، إلا أن يكون في القصاص قد حصل أمرين، وقد جاء بهذا قرار من مجمع فقه الإسلام الدولي. إذا جاء زيد وقطع يد عمرو، ولكن استطاع الأطباء أن يعيدوا يد عمرو، فلو قطعنا يد زيد قصاصا نسمح له بأن يعيدها. الحالة الثانية أن يرضى صاحب الحق، فإذا رضي صاحب الحق بإعادة اليد قال نعم هو قطع يدي ولكن لا بأس أقيم عليه القصاص وأعيد يده أنا راضي بهذا، فله ذلك لأن الحق لا يعدوه وقد وافق. طيب دعونا نمضي قليلا. قال رحمه الله: ثم يرفع نظره إلى السماء. يرفع نظره إلى السماء يعني بعد الوضوء. استدل علماء الحنابلة بهذا بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث أصله في الصحيح، لكن الإشكال هذه الزيادة. ما هي الزيادة؟ رفع البصر إلى السماء. هذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح، قد ضعفها المنذري في المختصر والشيخ أحمد شاكر رحمه الله وشيخ ابن عثيمين، حتى الألباني رحمه الله تعالى قال عن هذه الزيادة: هذه الزيادة منكرة، لأنه تفرد بها ابن عمي أبي عقيل وهو مجهول، تفرد بها ابن عمي أبي عقيل، يعني جاء في ضمن السند ابن عم أبي عقيل. من هذا ابن عم أبي عقيل؟ مجهول. وإذا كان في السند مجهول صار الحديث ضعيفا، صار الحديث ضعيفا. إذن زيادة ثم رفع نظره إلى السماء لا تصح. وعلى هذا ينبغي للمؤمن إذا انتهى من وضوئه أن يقول هذا الذكر دون أن يرفع بصره إلى السماء، لأن زيادة رفع البصر إلى السماء لا تصح. جاء أيضا أنه يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، جاء هذا عند الترمذي وغيره، فيقول هذا الذكر. قال رحمه الله: وتباح معونته، يعني تباح معونة المتوضئ. والمعونة على أقسام، على أقسام: إما الإعانة بإحضار وتقريب الماء، يعني ذهبت إلى البئر ونزحت ماء وأتيت به إلى هذا الرجل ليتوضأ، فحكم هذه الإعانة عند علماء المذهب مباحة، يعني لا سنة ولا واجبة، هي مباحة. واستدلوا على ذلك بفعل المغيرة، فإن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أعان النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، حتى إنه كان يسكب له الماء، ولما وصل عليه الصلاة والسلام إلى رجليه أراد المغيرة ماذا؟ أن ينزع الخفاف، قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا فيه جواز الإعانة. لكن قال أهل العلم إذا كانت الإعانة إلى هذا الحد بجلب الماء أو بسكبه على المتوضئ فلا حرج، لكن أن يباشر تغسيل أعضاء المتوضئ فهذه تكره، إلا إذا كانت من ابن لأبيه أو من أب لابنه ونحو ذلك، ولا تكون لعموم الناس، لأن هذا فيه نوع ابتذال، لأن فيه نوع ابتذال. نعم. لا، إذا كان هناك حاجة فأنت مأجور، مثلا ممرض في المستشفى يوضئ مريضه أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، لا بأس به، والأمر لا يصل إلى التحريم. لكن حتى نضبط كلام المؤلف وتباح معونته، يقصد تقريب الماء، سكب الماء ونحو ذلك، لا أن يباشر توضئة ذلك الرجل. قال رحمه الله وتنشيف أعضائه، يعني ويباح أيضا تنشيف الأعضاء، يعني بعد أن تنتهي من وضوئك ما حكم أن تنشف الأعضاء؟ لا نقول التنشيف مكروه ولا سنة ولا واجب ولا حرام، بل حكمه الإباحة، يعني يباح أن تنشف ويباح أن لا تنشف الأعضاء. لماذا يقال ذلك؟ لأنه جاء حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ، فجاء حديث ميمونة، فجاءت ميمونة رضي الله عنها بمنديل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت بهذا المنديل ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الراوي فردها، يعني لم يأخذ المنديل. والعلماء رحمة الله عليهم مع أن الحديث قصير كما سمعتم، إلا أنهم يعني قد اختلفت مشاربهم في فهم الحديث، فمنهم من قال هذا الحديث فيه دلالة على استحباب التنشيف. من أين أتوا بهذا؟ قالوا لعلها عادة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاءت ميمونة بهذا المنديل، ولو لم تكن عادة لما أتت به. وأما كونه ردها فلأنه لم يحتج إلى المنديل في هذه المرة كحاجته وكعادته فيما سواها. ومنهم من قال بل هذا دليل على عدم السنية، لأنه رد ذلك، ولو كان سنة لا أخذه ونشف أعضاءه به، لسيما أنهم قالوا إن تنشيف الأعضاء إزالة لأثر العبادة، فبقاء أثر العبادة أفضل. والحنابلة توسطوا فقالوا الأمر مباح، إن نشف فلا حرج وإن ترك فلا حرج. أحسنت. جميل. هو على كل حال المسألة خلافية كما أسلفت، فمنهم من قال أن هذا أثر عبادة كما تفضلت بذكر الحديث، إذا غسل المسلم وجهه خرجت ذنوبه حتى من أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت ذنوبه مع آخر قطر إلى آخره، فيقولون بأن التنشيف ربما يعني يناقض هذا، لكن في ظني والله أعلم أن التنشيف لا يناقض هذا، لأن التنشيف عادة يكون بعد الوضوء، يعني بعد أن جاءت القطرات، الآن أنا غسلت وجهي حصل المقصود وكفرت السيئات إن الله قبل هذا الوضوء، ثم إذا غسلت يدي كذلك، وإنما التنشيف يحصل بعد أن تحصل المغفرة وإزالة الذنوب، فلا تعارض بين الأمرين حينئذ، والأمر في هذا واسع. تفضل شيخنا. صحيح، لكن قالوا هذا فعل صحابي، هذا فعل صحابي وليس فيه تشريع. نعم، يعني الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، إن نشف فلا حرج وإن أبقى فلا حرج. وإن كنت أميل إلى إبقاء الماء بناء على أحاديث متناثرة تفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحرص على التنشيف، ولو كان يحرص على التنشيف لنقل، لو كان يحرص على التنشيف لنقل، وخاصة أن الصحابة نقلوا كل صغيرة وكبيرة عنه. عمر رضي الله عنه لاحظ أنه في الفتح قد صلى 5 صلوات بوضوء واحد، لو أنه نشف أو لم أو مثلا رفض كما أتى في هذا الحديث التنشيف لنقل. فيظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحرص على تنشيف أعضائه، فنبقى هكذا، لكن من نشف فإنه لا يثرب عليه. قال رحمه الله: باب مسح الخفين. ما مناسبة ذكر مسح الخفين بعد ذكر السواك والوضوء؟ ظاهر، لأن الخفين، لأن مسح الخفين لهما، نعم جميل، يقال لأن الخفين لا تلبسان إلا على الوضوء، جميل، ولأن الخفين يتعلقان بعضو من أعضاء الوضوء وهو، نعم، هما القدمان. وسيذكر المؤلف العمامة تتعلق بعضو آخر من أعضاء الوضوء وهو الرأس، وسيذكر كذلك المؤلف الجورب وأيضا الجبيرة، فهذه تتعلق بأعضاء الوضوء، فكان من المناسب ذكرها في هذا الموطن. لو قيل لنا: ولما لم يذكر المصنف باب مسح الخفين بعد نواقض الوضوء؟ لماذا لم يؤخر مسح الخفين حتى تصير المسألة عندنا سنن الوضوء، فروض الوضوء، نواقض الوضوء، ثم المسح على الخفين؟ تفضل. جميل. لا، السؤال الآن: لماذا لم يأتي بالنواقض ثم يأتي بمسح الخفين بعد ذلك؟ ها؟ جميل، لأن المسح على الخفين مما يتم به الوضوء، ومن نعم ومن ثم الناقض، الناقض يأتي بعد أن يمسح الخفين. أحسنت، تفضل. جميل، يعني أيضا نزع الخفين يعد ناقضا للوضوء على رأي الجمهور ومنهم علماء المذهب، فقد يكون هذا من أسباب تأخير نواقض الوضوء. تفضل. نعم، ما الذي يكون في أثناء الوضوء؟ نعم، أحسنت، المسح على الخفين هو يعالج أحد أعضاء الوضوء، فهو لم يخرج الآن عن الوضوء، ثم بعد ذلك يذكر النواقض في آخر المطاف. ما هما الخفان؟ الخفان هما ما يلبس على الرجل من الجلد الرقيق وما شابه ذلك، وهما يسمى عندنا أجلكم الله بالبوت أو الكنادر أو الجزم إذا كانت تغطي المحل المفروض ونحو ذلك، نعم، أو البسطار، هذه كلها أخفاف. وأما المسح فهو إمرار اليد المبلولة على المحل، قد يكون هذا المحل عمامة، قد يكون هذا المحل جبيرة، قد يكون هذا المحل خفين، قد يكون هذا المحل جوربين، فإمرار اليد المبلولة بالماء على هذه الحوائل هو المسح وضابط المسح. أما الجوارب فما يلبس على الرجل من الصوف والقماش ونحو ذلك، من الصوف والقماش ونحو ذلك. أما حكم المسح على الخفين أيها الفضلاء فإنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والتواتر وكل شيء. هذه المسألة من المسائل التي لا نشك فيها طرفة عين، ولهذا يذكرها جملة من علماء الاعتقاد في كتبهم، لأنها شعار لأهل السنة المسح على الخفين، وهم يذكرون ذلك ليعرضوا بأهل البدع كالخوارج والرافضة، فإنهم لا يمسحون على خفافهم، لا يمسحون على خفافهم. وممن ذكر الإجماع على المسح ابن المبارك وابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة والنووي وجملة كبيرة من العلماء، وقد أورده العراقي في منظومته ليدل على أنه أمر متواتر، قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فمسح الخفين ثابت بالتواتر. يقول الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال أيضا: جاء المسح على الخفين عن 37 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أيضا دل على ذلك الكتاب على قراءة الجر في قوله: وأرجوليكم، فإنها تصرف للمسح على الحوائل التي تكون على القدمين، سواء كانت جوارب بشروطها أو خفاف أو خفافا. كذلك الأحاديث في هذا كثيرة، منها حديث صفوان ابن المعسل، وحديث المغيرة ابن شعبة، وغير تلك الأحاديث، وحديث علي، وغيرها من الأحاديث التي ستأتي معنا تباعا إن شاء الله تعالى. من المسائل المهمة، هل الأفضل أن أغسل القدمين وهما مكشوفتان أو أمسح على الخفين؟ ما الأفضل؟ تفضل. جميل، أنت أتيت من النهاية، هذا الرأي الراجح، وهو ألا تتكلف ضد حالك. لكن ما رأي علماء المذهب؟ علماء المذهب يرون أن غسل القدمين أفضل من المسح، هذا رأي الجمهور، هذا رأي جمهور العلماء، أن غسل القدمين أفضل. يعني أنت الآن تريد أن تصلي، وأنت بإمكانك أن تلبس الخفين وتمسح، وبإمكانك أن تغسل القدمين، فقال الجمهور الأفضل الغسل، لأنهم يرون المسح رخصة، ولا شك أن العزيمة أفضل من الرخصة، هكذا قالوا، وهذا مذهب الجمهور. أما الحنابلة في المشهور عنهم فيرون المسح أفضل، فيرون المسح أفضل، واستدلوا على ذلك بحديث صفوان ابن المعسل الذي أخرجه الخمسة إلا أبا داود، جاء فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا ليليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط ونوم وبول. وجه الدلالة أنه كان يأمرهم بعدم نزع الخفاف، دل على أن المسح أفضل من الغسل. وفي رواية للنسائي: رخص لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا يضعف الاستدلال بهذا الحديث على هذه الرواية، لأن الرخصة تكون من عزيمة، فعندما يقول رخص لنا ألا ننزع خفافنا لا يفهم منه أن ترك الخفاف مع المسح عليها أفضل من الغسل. والأفضل أن يقال في مثل هذا، أفضل ما يستدل به الحنابلة، أن يقال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فحتى لو قلنا إن المسح على الخفين رخصة، فإن إتيان هذه الرخص أمر محبب إلى الله تبارك وتعالى، فأنت عندما تأتي بالرخصة فقد فعلت أمرا محبوبا، فيكون هو الأفضل. وقد ذهب شيخ الإسلام، نعم هذا رأي علماء المذهب، أو هو المشهور والمعتمد في المذهب، وقد ذهب شيخ الإسلام إلى أنك لا تتكلف ضد حالك، فإن كنت لابسا للخفين امسح، وإن كنت غير لابس للخفاف فاغسل قدميك، وهذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، وما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ولا شك أن غسل الرجلين دون أن تتكلف لبس الخفين ثم تمسح بعد ذلك أيسر. ما الفرق بين الخف والجورب والجرموق والبوق؟ لأن هذه يكثر ذكرها عند الفقهاء. عندنا جورب وخف، قد تبين الفرق بينهما، الخف من جلد والجورب من قماش أو صوف. أما الجرموق فهو خف قصير، فهو خف قصير، هذا الجرموق، نعم هو خف قصير فوق الخف المعتاد، لكنه في الأصل خف قصير، ويوضع لتثبيت الخف الأول أو يوضع عند شدة البرد. أما الموق فهو محل نزاع بين العلماء، فمنهم من يرى أنه هو ذاته الجرموق، يعني يرى أن الجرموق هو نفسه الموق، يعني أنه خف قصير، لكن النووي أبى ذلك، النووي رحمه الله يرى أن الموق هو الخف المعتاد وأنه ليس الجرموق. فخلصنا إلى الخف، انتهينا منه، من جلد، الجورب من قماش وصوف، الجرموق والموق، الموق الجرموق هو خف قصير يوضع على الخف المعتاد، الخلاف في الموق فقط، هل هو خف معتاد أو هو نفسه الجرموق، على خلاف بين أهل العلم، وأنه يرى أنه ليس هو الجرموق وإنما هو الخف المعتاد. أنا أذكر هذا يا إخوة كتقدمة لمسألة مهمة جدا، وهي مسألة المسح على الجورب، وستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: يجوز يوما وليلة ولمسافر 3 أيام بلياليها. وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو التوقيت للمسح على الخفين، وذهب جمع من المالكية إلى عدم التوقيت لحديث أبي عمارة عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أمسح الخفين يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم إلى آخره، وذكر أكثر من 3 أيام. قال وما شئت. هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، وبعض العلماء أخذ به عند الضرورة كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يرى أن التوقيت إنما يكون في حال الرخاء، أما في حال الضرورة فإن التوقيت يسقط، مثل حرب مثلا أو خوف فوات رفقة. يعني مثلا أنا قد لبست الخفين وهذا هو اليوم الثالث ولم يبق منه إلا ساعة وأنا مسافر مع هؤلاء القوم، فلو انتظروا يعني فلو وقفت لإزالة الخف والوضوء ثم بعد ذلك إعادة الخف مرة أخرى لا فاتتني الرفقة، فاتتني الرفقة. فحينئذ يقول شيخ الإسلام وقبل ذلك المالكية يقولون بأنه يستمر في المسح على الخف للضرورة. وأما الجمهور فقالوا بالتأقيت، وقالوا إن المسح على الخفين مؤقتة بثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلة ويوم وليلة للمقيم، واستدلوا بحديث علي يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن، وهو حديث صحيح في الجملة ويكون حجة في هذه المسألة. وكذلك حديث صفوان المتقدم أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، يعني إذا كنا سفرا. قال رحمه الله من حدث بعد لبس. شرع الآن في ذكر البداية، متى نبدأ نحسب المدة، هذه المسح الخفين متى نبدأ نحسبه؟ فقال من حدث بعد لبس، وهذا مذهب جمهور العلماء، يعني الحنابلة والجمهور على أن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس. ما دليلهم على هذا أنها تبدأ من الحدث بعد اللبس؟ قالوا حديث صفوان المتقدم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من بول، فقالوا كأن المدة تحسب من متى؟ من الحدث لكن من بول وغائط ونوم، يعني لا ننزع إذا كان من بول، فدل على أن المدة تحسب من الحدث، هكذا قالوا. وذهب بعض العلماء إلى أن المدة إنما تحسب من أول مسحة، وهذه رواية عند أحمد وتعد من مفردات المذهب وإن كانت رواية وليست هي المعتمدة. لماذا أقول من المفردات؟ لأن الجمهور يرون القول الأول، يعني فيكون معتمد المذاهب الأربعة في الجملة من حدث بعد لبس، وأما الرواية الأخرى عند أحمد من أول مسحة بعد حدث، ويكون من المفردات لخلافهم للجمهور. نعم المفردات يعني أن ينفرد الإمام أحمد عن الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي. نأتي الآن إلى تصوير المسألة، وهناك قول ثالث في المسألة أنه يبدأ من اللبس. زيد لبس خفه بعد صلاة الفجر الساعة 6 صباحا، ثم أحدث 9 صباحا، ثم توضأ ومسح 10:12 ظهرا. الآن صار عندنا 3 أوقات، وقت لللبس 6، وقت لنقض الوضوء 9 اللي هو الحدث، وقت للمسح بعد الحدث 12. أما جماهير العلماء فيرون 9، يعني من أول حدث بعد ما لبست، بعد ما تلبس أول ما يحصل حدث بنوم أو ريح أو أكل لحم إبل إلى آخره تبدأ تحسب المدة، وهذا رأي الحنابلة في المشهور عنهم. الرواية الأخرى عند أحمد واختار شيخ الإسلام وجملة كبيرة من العلماء، فهذه تقول من أول مسحة بعد الحدث، يعني أي ساعة؟ 12. أي هذين الوقتين أو أي هذه الأوقات 3 أفضل للماسح؟ نعم 3، يعني 12، لأنه سيمسح من 12 اليوم الظهر إلى 12 غدا إن كان مقيما، أو إلى 3 أيام إن كان مسافرا، من 12 إلى 12. لكن على قول الجمهور من 9 إلى 9، وعلى القول الثالث من 6 إلى 6. والأرجح والله أعلم هذه الرواية التي هي من مفردات أحمد رحمه الله، واختار شيخ الإسلام وابن القيم وشيخ ابن عثيمين أنه يحسب المدة من أول مسح. الدليل حديث علي قال يمسح المسافر 3 أيام، وقال يمسح المقيم، أشعر هذا بأن المدة تبدأ من متى؟ من المسح، أن المدة تبدأ من المسح. يؤكد هذا قول الحنابلة في من لبس وأحدث وهو مقيم ثم سافر. نعم، هذا نوع من التناقض. الحنابلة رحمة الله عليهم كما سيأتي في إحدى مسائلهم يقولون: لو لبست خفك وأنت مقيم، وانتقض وضوءك وأنت مقيم، ثم سافرت إلى الرياض ومسحت في الرياض، فيا ترى هل تتم مسح مقيم أو مسح مسافر؟ عندهم مسح مقيم. طيب ألستم مسح؟ لا لا، مسح مقيم، لأنه بدأ مقيما. نعم، إذا كان يتم مسح مسافر فقد تناقضوا. فإذا كان سيتم مسح مسافر فقد تناقضوا، هذا وجه التناقض. فيكونوا قد أخذوا بهذا الرأي لكن في حالة واحدة، وهي إذا سافر فكان النقض الحدث في مكان وكان المسح في مكان، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: على طاهر. شرع الآن المؤلف في ذكر الشروط. كم ذكر شرطا للمسح على الخفين؟ 5 شروط: على طاهر، مباح، ساتر للمفروض، ويثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما. فإذا تخلف أحد هذه الشروط فإن المسح حينئذ لا يكون صحيحا. الشرط الأول أن يكون على طاهر. ماذا يقصدون بالطاهر؟ يعني طاهر العين، يعني طهارة عينية، يعني أن يكون الخف طاهرا طهارة عينية. وعلى هذا لو أنه يعني الذي لبس الخف قد تنجس من أسفل الخف، حصلت عنده نجاسة من أسفل الخف فمسح على أعلى، ما حكم مسحه حينئذ؟ ما رأيكم؟ صحيح. لماذا صحيح؟ طيب الآن مسح على خف متنجس، نقول الشرط ليس على طاهر طهارة حكمية، وإنما على طاهر طهارة عينية، يعني لا بد أن يكون الجلد في الأصل طاهرا. نعم، ليس جلد كلب ولا جلد خنزير على القول بأن له جلدا ونحو ذلك. طيب إذن المقصود الطهارة العينية. ما الدليل؟ حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يحتمل طاهرتين يعني أن الخفين، نعم أن الخفين طاهران يعني من جلود طاهرة، ويحتمل أني قد أدخلت قدمي وهما طاهرتان يعني من وضوء أو غسل، يعني طهارة ماء وليست طهارة طهارة غسل وليست طهارة مسح وهكذا. قال: مباح، ويخرج ما كان محرما. والمحرم قد يكون بسبب كسبه وقد يكون بسبب ذاته. المحرم لكسبه مثل خف مسروق، خف مغصوب، أو خف قد شري بمال حرام، أو بمال قد سرق، أو بمال قد أخذ رشوة أو نحو ذلك. والمحرم لذاته مثل أن يكون مصنوعا من حرير، الحرير ما يجوز لبسه للرجال إلا بضوابط معينة ستأتي معنا إن شاء الله، أو من جلد النجس، جلد كلب أو جلد خنزير أو نحو ذلك. فحينئذ عند الحنابلة المسح على هذا الخف يكون باطلا، يكون باطلا. نوافقهم إذا كان الخف نجسا يعني من جلد كلب أو نحو ذلك، نوافقهم. أو كانت النجاسة في موطن المسح فإن المسح لا يصح، لأنه لا يزيد هذا المسح ذلك الخف إلا تنجسا حينئذ، لا ينظف إلا يعني غالبا إلا بالغسل أو بأن يزال ذلك النجس ثم يمسح بعد ذلك. أما لو لبس خفا من حرير أو نحو ذلك فعلماء المذهب يرون أن مسحه باطل، والصواب أن مسحه صحيح. لماذا؟ لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة حينئذ. دليل علماء المذهب قالوا: الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني الرخص لا تستباح بالمعاصي. وهذه قاعدة مضطردة يا إخوة عند جمهور العلماء ليس فقط عند الحنابلة. مثلا لو سافرت سفر معصية، أنشأت سفرا إلى كوريا وفي ذهنك أن تعصي الله هناك، هل تترخص برخص السفر؟ عند الجمهور لا، فلا تمسح 3 أيام، ولا تفطر في نهار رمضان، ولا تجمع بين الصلوات، ولا تقصر الرباعية. لماذا؟ قالوا: هذه رخص، والرخص لا تستباح بالمعاصي. لا تستباح بالمعاصي حتى نضيق عليه لعله يعود إلى رشده. ورأى الحنفية أن المسافر مطلقا يترخص برخص السفر، واستدلوا على ذلك بالعمومات، فالله جل وعلا قال: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هل ذكر أن يكون هذا السفر سفر طاعة أو سفر بر أو سفرا مباحا؟ أبدا. فالله جل وعلا قد ذكر هذا عاما. ثم يقال: بل لو قلنا له ترخص لربما رجع إلى رشده حينئذ. فيقول الله جل وعلا: أنا أعصيه وأفعل ما أفعل من المنكرات، وهو جل وعلا ينعم علي ويأذن لي بأن أترخص وأقصر الرباعية، فربما كان هذا سبيلا إلى رجوعه إلى الحق. وعلى كل حال المقصود أن الأدلة عامة، وتخصيص هذه الأدلة يحتاج إلى دليل. هم أيضا مما استدلوا به قوله تعالى في أكل الميتة ماذا؟ إلا ما اضطررتم إليه، أكملوا، غير باغ ولا عاد. أحسن، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قالوا: فإذا اضطر إلى أكل الميتة وكان عاديا أو باغيا فهل يسمح له بأكل الميتة؟ يسمح كان باغيا أو عاديا؟ لا يسمح، لأن الله اشترط أمرين: ألا يكون باغيا ولا عاديا. ففهموا من هذا أنه إذا سافر سفر معصية فهو حينئذ معتد فلا يترخص، كما أنه إذا كان معتديا لا يأكل الميتة. تفضل. لا أبدا أبدا لا يجوز، لأن هذا فيه حيلة على الشريعة، وهو أشد إثما ممن يتقحم المعصية دون حيلة، هو أشد إثما، لأنه إنما سافر ليعصي فيعارض ويعامل بنقيض قصده. فنقول: عليك الإثم والكفارة وعليك التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، إلى آخر ما ذكره العلماء. طيب، الخلاصة إذن يا إخوة، إذا كان ذلك الخف محرما لكسبه أو لسببه فعند الحنابلة لا يمسح عليه. قال المؤلف: ساتر للمفروض، يعني لا بد أن يكون ساترا لما يفرض غسله. ما الذي يفرض غسله؟ القدم كاملا من أطراف القدمين إلى الكعبين، كل هذه تكون مغطاة حينئذ. وعلى هذا لو كان في ذلك الخف خروق يسيرة، فعند الحنابلة لو كان ثقب إبرة ما صح المسح، لو كان الخف مثقوبا ثقب إبرة لا يصح. لماذا؟ قالوا: لأن ما كان مستورا فحقه المسح، وما كان مكشوفا فحقه الغسل، فكيف يجتمع مسح وغسل في عضو واحد؟ حضر البدل والمبدل منه، ولا يكون هذا حينئذ. والقول الثاني في المسألة أن الخف المخرق أو الممزق ما دام اسم الخف باقيا عليه، ما دام يسمى خفا فإنه يحل للمسلم أن يمسح عليه. أولا لأن الصحابة رضي الله عنهم كان جلهم فقراء، وكان يبعد أن يكون عندهم خفاف سليمة من كل وجه. ثم إنه قد صح المسح على التساخين، والتساخين واللفائف أمر أدنى من الخفاف، أمر أدنى من الخفاف. وثم إنه ما دام يسمى خفا فقد انطبقت عليه النصوص، وقد جاءت الشريعة بجواز المسح على الخف ولم تأتي بهذا التشديد، بحيث إذا كان مخرقا خرقا يسيرا. أما إذا كان الخرق كبيرا حتى إنه لا يسمى خفا، ما بقي معه إلا جزء يسير من الخف، فالناظر له لا يسميه خفا وإنما يسميه بقية مثلا حذاء أو ما شابه ذلك، فهذا لا شك أنه لا يمسح عليه. قال رحمه الله: ويثبت بنفسه. اشترط علماء المذهب أيضا أن يكون ثابتا بنفسه، يعني دون أن يثبت بسيور أو خيوط أو حبال أو نحوها. الصحابة كانوا أحسنت على اللفائف والتساخين. نعم، الصحابة مسحوا على اللفائف والتساخين فهذا يدل على أنه لا يشترط أن يثبت بنفسه. اللفائف التساخين تثبت بربطها، تلف على القدمين حتى تثبت. علماء المذهب يرون أنك إذا لبست خفا واسعا وربطته من الأعلى فهل تمسح عليه؟ لا، لأنه لم يثبت بنفسه. حجتهم قالوا الخف المعتاد في زمن النبوة هو الذي يثبت بنفسه، فإذا أتيت بخف لا يثبت بنفسه فقد مسحت على خف غير معتاد فلا يصح. ها؟ أي نعم حسنت، يكون ما هذا الخف ممسكا بالقدمين بنفسه دون أن نربطه بحبال ولا بسيور ولا نحو ذلك. والصواب والله أعلم أن هذا الشرط لا يشترط، أن هذا لا يشترط. تفضل. نعم، اللي يسمى إنجيل أظن يكون مكشوفا من جهة الكعب، يكون مكشوفا. نعم، وأيضا الأصابع مكشوفة ولا يسمى خفا، لا يسمى خفا في الواقع، فحينئذ لا يمسح عليه. لكن لو كان خفا في الأصل ثم خرق، أو خفا في الأصل ثم حصل فيه عدة خروقات وبقي اسم الخف عليه فيمسح عليه حينئذ. قال رحمه الله: من خف. الشرط الخامس أن يكون من خف وجورب، حتى لا يتوهم أنه يكون بأي حائل على سائر البدن، يعني أن يكون ذلك الحائل في موضع القدمين بخف أو جورب أو نحوهما من لفائف وتساخين ونحو ذلك. نأتي إلى قضية الجورب الصفيق يا أخوة. الجورب هو الذي يسمى عندنا بالشراب، ولم يرى المسح عليه إلا قلة من أهل العلم منهم الحنابلة، واشترطوا للمسح عليه أن يكون صفيقا. ما معنى صفيقا؟ أي أنه لا يرى لون بشرة الرجل، لا يرى لون جلد الرجل منها، يعني غير شفاف، غير شفاف. وعلى هذا فنقول إذا كان الذي أباح لبس الجورب اشترط أن يكون صفيقا، وعامة أهل العلم على عدم جواز المسح على الجورب أصلا، ومن أجاز إنما اشترط أن يكون صفيقا كالحنابلة، وبعضهم اشترط أن يكون مجلدا يعني له جلد من الأسفل، فهل تعلمون أحدا أباح أن يلبس الجورب لا مجلدا ولا صفيقا؟ هل تعلمون أحدا؟ وعلى هذا من انتشر من فتوى أنه يجوز لبس أنه يجوز المسح على الجورب الشفاف بناء على قياس قد قاسه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على جواز لبس الخفاف من الزجاج الذي أباحه الشافعية، فهذا القياس غير سديد. لماذا؟ أولا هذا قياس جورب على خف، فقياس من أدنى إلى أعلى للعكس، واضح يا إخوة؟ ثانيا أن الذين أباحوا الخف الشفاف الذي يكون من زجاج لم يبيحوا لبس الجورب إلا مجلدا، إلا يعني يكون مثل، يمكن رأيتم بعض الألبسة الآن زي الشراب لكنه ثخين ومن الأسفل كأنه حذاء أجلكم الله، هذا يسمى جوربا مجلدا يعني من الأسفل في جلده. بل نقل المرداوي في الإنصاف أنه لا يجوز المسح على الجورب غير الصفيق، قال: ولا أعلم منازعا في ذلك، أو كلمة نحوها، ولا أعلم منازعا في ذلك أو كلمة نحوها. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرى بأن أي شيء تغطى به الأقدام من جوارب أو خفاف أو لفائف أو تساخين فإنه يمسح عليه. نعم أحسنتم. لماذا؟ لأن الشيخ غفر الله له وأسكنه في عليين كان يقيس على الخف، كان يقيس على الخف، وربما لم ينتبه رحمة الله عليه أن الجورب هو من مفردات أحمد، الجورب من غير تجليد، وما قال به إلا قلة من أهل العلم أصلا، ما قال بالجورب من غير جلد إلا قلة، والذين قالوا به اشترطوا أن يكون صفيقا. والقياس أيها الإخوة إنما هو قياس جورب صفيق على الخف لا بأس، ثم إنه يقال إن الجورب إذا كان لا يقي من حر ولا يقي من قر، يعني لا يقي لا من حر ولا من برد، وهو شفاف وغاية في الشفافية حتى ترى منه سائر تفاصيل الرجل، فهل هذا يسمى خفا؟ لا. هل هو قريب من الخف؟ لا، ولا يحميه لا من حر ولا من قر، فكيف حينئذ يمسح عليه؟ المسح على التساخين وعلى اللفائف التي كانت في عهد الصحابة كان لها فائدة، فهذه التساخين تحمي أرجلهم من حر الشمس ورمضاء الصحراء أو تحميها من البرد. لكن إخوة، أنا أتكلم عن شراب شفاف للغاية، غاية في الشفافية حتى إنك ترى جميع التفاصيل. وليست العبرة بالرؤية، فإن الخف إذا كان من زجاج نحن نوافق شيخنا أنك تمسح عليه إذا كان الخف من زجاج، لكنه خف، لكنه خف. وإنما العبرة أن هذا لا يقاس لا على الخفاف ولا على من أجاز الجوارب، لأنهم يشترطون الصفاقة حينئذ. نعم. أنا لا أشترط مشقة النزع وأبدا لا أشترط مشقة النزع، فلو كان الخف ينزع بدفعة هواء ما دام خفا تمسح عليه، لا، ليس عندي إشكال في مشقة النزع، وإنما عندي إشكال في أن هذا الملبس الجديد وهو الشراب الشفاف غاية في الشفافية هو لا يقاس على شيء ما ذكره الفقهاء سابقا أبدا. ما هي العلة؟ لا لا أبدا يا شيخ، أنت لو تصورت معي الخف الذي هو غاية في الشفافية فهذا ليس جوربا صفيقا وليس خفا، ولم يقل به أحد من المتقدمين. وأما القياس على مذهب الشافعية في جواز المسح على الخف الزجاجي فنقول الشافعية أنفسهم لا يجوزون لك أن تمسح على الجورب أصلا إلا مجلدا عند بعضهم فقط، فلذلك الأحوط بل المتعين أنه لا يحل للمسلم أن يمسح على خف شفاف غاية في الشفافية، أستغفر الله، على جورب شفاف، لا يحل أن يمسح على جورب شفاف، لأن القائلين بمسح على الجورب أصلا اشترطوا أن يكون صفيقا وهذا ليس كذلك، ولأنه لا يحمي لا من حر ولا من قر، وحينئذ لا يجوز المسح عليه، والله أعلم. أحسنت. الجوارب هل كانت في عهد النبوة؟ لا، غير المنعلة، جوارب غير منعلة، هل كانت في عهد النبوة؟ طيب، إذن ما الدليل على المسح على الجوارب؟ القياس. الآن هل القياس موجود؟ عندما تأتي بخف من جلد وتأتي بشراب شفاف غاية في الشفافية حتى كأنك لا ترى شيئا على رجل هذا الشخص، بعضها غاية في الشفافية جدا حتى بعضها تسمى على لون الجلد، هل يعقل أن يمسح على هذا؟ هذا في النفس منه شيء، ولذلك المتعين والله أعلم أن يحتاط المسلم لدينه وأن لا يمسح على مثل هذه الشرابات الشفافة الغاية في الشفافية، وإنما يمسح على الجوارب الصفيقة أو يمسح على الخفاف. تفضل. لا يضر إذا كان جوربا صفيقا وكان مبلولا، لا يضر يمسح عليه، لكن يؤتى بماء خارج عنه ويمسح عليه. تفضل. نعم، أجزته لأنه مقيس على الخف، ما يقاس على الخف. نعم، الخف إذا كان مخرقا يمسح عليه لأنه خف، وقد جاءت السنة بالمسح على الخفاف. لكن الجورب يا أخوة، الآن دعوني أسألكم، من خالف في الجوارب هل كمن خالف في الخفاف؟ الذي يذكر في كتب العقائد المسح على الخفاف ولا على الجوارب؟ على الخفاف، يعني عندنا الأصل المسح على الخفاف. إذا ما دليلنا على المسح على الجوارب؟ هو القياس على الخف أو المسح على التساخين واللفائف. فالخف فالجورب شفاف، هل يقاس على الخف بجامع أنه يحميك من حر أو يحميك من قر أو يشق نزعه كما ذكر بعض الفقهاء؟ لا. نأتي إلى التساخين واللفائف، هل هذا مثل اللفائف والتساخين في الحماية من في حماية القدمين من الزجاج مثلا المنكسر أو من الرمضاء أو مما شابه ذلك؟ أبدا، فكيف نمسح عليه؟ والأصل غسل القدمين، والله جل وعلا نص على غسل القدمين، فهذا هو الأصل، ولا ننتقل إلى غيره إلا بدليل، فيحتاط المسلم لدينه ولا يمسح على الجوارب الشفافة. تحتاج هذه إلى مزيد من التأمل، ينظر إلى السرد التاريخي لما كان في عهد النبوة، لكن لا أعلم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب غير المنعلة أو جوارب شفافة أو نحو ذلك، فنبقى على القياس أو إما على اللفائف وإما على الخف. قال رحمه الله: وعلى عمامة، أي ويمسح على العمامة. واشترط رحمه الله شرطين، شرط الأول قال لرجل، يعني أن تكون العمامة لرجل، فعلى هذا لو أن المرأة لبست عمامة هل تمسح عليها؟ لا، عند علماء المذهب مسحها باطل، لو مسحت فمسحها باطل، لأنها قد ارتكبت محرما، ولا تستباح الرخص بالمحرمات، ولا تستباح الرخص بالمحرمات. قال: محنكة أو ذات ذؤابة. المحنكة يعني أنها مدارة تحت الحنك، يعني هذه العمامة لها أكوار تحت الحنك، مدارة تحت الحنك. وأما ذات الذؤابة أن يكون لها طرف مرتخي متدلي في آخر العمامة. وقد اشترط علماء الحنابلة ذلك، قالوا: لأنها عمائم المسلمين. وأما العمائم الصماء يعني التي لا ذؤابة لها وليست محنكة، فهذه عمائم أهل الكفر، فإذا لبستها فقد تشبهت بهم، فتكون قد ارتكبت محرما، فكيف تمسح وتستبيح الرخصة بفعل محرم؟ والأقرب والله أعلم أننا لا نشترط أن تكون محنكة ولا ذات ذؤابة، لأن القول بأنها عمائم أهل الكفر يعني غير المحنكة وغير ذات الذؤابة التي تسمى الصماء ليس بسديد، ليس بسديد، بل من العمائم ما لا يكون معه ذؤابة ولا يكون معه تحنيك، ومع ذلك يلبسه أهل الإسلام. المهم أن تكون عمامة تغطي غالب الرأس، فما دامت عمامة تغطي غالب الرأس فإنها يمسح عليها حينئذ. وعلماء المذهب يشترطون ما يشترطونه في المسح على الخفين، فتكون هذه العمامة طاهرة، تكون مباحة، تستر المحل المفروض غالبا، كذلك يعني أن تكون هذه العمامة على وضوء كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. المحنكة يعني تأتي هكذا، يعني عمامة ثم تأتي من الأسفل تحنك هكذا، يعني من الحنك، هذا يسمى الحنك، فيتلبس من الأسفل هكذا تسمى. أو ذات ذؤابة أن تدار على الرأس ويبقى معها طرف متدلي، هذا يسمى ذات ذؤابة. قال رحمه الله: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، يعني ويجوز أن يمسح أيضا على خمر النساء، فالماسح هنا المرأة. واشترط أيضا أن تكون مدارة تحت حلوقهن كذلك، يعني أن تدار فأن تكون محنكة، يعني أيضا كذلك تكون هذه الخمر محنكة. لماذا؟ قالوا: لمشقة النزع، قاسوها على الخفاف وعلى العمائم، فقالوا إذا شق نزعها فإنه حينئذ تكون قد ثبتت الحاجة فتمسح عليها، لأن الأصل مسح الرأس مباشرة ولا يصار إلى غير الرأس إلا لحاجة، ومن ذلك أن تلبس هذه الخمر. ويقاس على ذلك كل ما كان يعني كل ما تجعله النساء على رؤوسهن، كما تقدم في الدرس الماضي ما تلبسه النساء على رؤوسهن مما يشق نزعه ويصعب، مثل الفل وما يسمى بالشلفة أو الخطور أو نحو ذلك، أو المكر أو تسريحة معينة وشق نزعه، وضعوا حائل، فإن المرأة تمسح على هذا الحائل، لكن يكون إخوة المسح على هذا الحائل وعلى ما بقي من الشعر إن بقي، هذا من باب الاحتياط، يعني تمسح على الخمار، وإذ بقي بعض الشعرات في خارج الخمار تمسح عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة ومسح على الناصية، ومسح على الناصية. أيضا ينبغي أن يقال إذا أصابت المرأة جنابة أو الرجل جنابة فإنه لا يستمر في المسح على هذه الحوائل، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، لأننا سمعنا أن بعض النساء يكون عندها هذا الفل أو هذه الزينة وربما اغتسلت من هنا وتركت هذا بناء على أنه يعفى عنه أو ما شابه ذلك، وهذا غير صحيح، لأن الغسل يبطل المسح على الحوائل إلا إذا كان الحائل جبيرة، فإنها تبقى حتى ولو كانت ثم جنابة للضرورة. قال رحمه الله: في حدث أصغر. هذا الشرط السادس، هذا الشرط السادس، أن يكون هذا المسح في حدث أصغر. فلو حصل حدث أكبر ما الحكم حينئذ؟ يكون حينئذ يلزمه النزع، يلزمه النزع في هذه الأشياء الأربعة: في الخف، وفي الجورب الصفيق، وفي العمامة، وفي الخمار. هذه الأربعة إذا حصل حدث أكبر لا نستمر في المسح عليها، بل يلزم نزعها وتعميم البدن بالماء، يلزم نزعها وتعميم البدن بالماء. قال رحمه الله: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. كذلك الأمر الخامس الذي يمسح عليه الجبيرة، وهي كل ما يجبر به الكسر الذي يكون في عضو الإنسان، إما أن يوضع أعواد أو لفائف أو ما يسمى بالشاش أو الجبس، هذه كلها جبائر، ويلحق به ما تضعه النساء كما سمعت على بعض جسدها، ما تضعه المرأة على بعض جسدها ليمنع الحمل، فهناك من اللصقات ما يمنع الحمل، فهذا أيضا يلحق بالجبيرة وتمسح عليه مسحها على الجبيرة. يلحق بها أيضا اللصقات التي تكون على الجروح ما دامت الحاجة قائمة في بقاء هذه اللصقة. قال لك الطبيب: لو أزلت هذه اللصقة أو هذا الشاش فإنه يتأخر البرء والشفاء، فإنك تبقي ذلك ولا تنزعه إلا إذا زالت الحاجة. أقول هذا إخوة لأن البعض يتصور أن الجبيرة هي ما كان من جبس فقط، لا، كل ما كان على بدنك من لصقات، سواء كانت هذه اللصقات لجروح أو لكسور أو لمنع حمل أو لآلام الظهر، وذكر الأطباء لك بأن تبقيها أياما، ولو نزعتها تأثرت وتأخر شفاؤك أو ازداد مرضك، فإنك تبقيها، لأنها في معنى الجبيرة التي كانت في عهد الصحابة من أعواد ونحوها. سيأتي إن شاء الله. قال: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. اشترط في الجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة، فلو تجاوزت قدر الحاجة فإنه يلزمه أن ينزع تلك الجبيرة ما لم يكن فيه ضرر، فإن لم يتمكن من نزعها إلا بضرر قلنا أبقها، لكن ماذا تصنع؟ تتيمم. أحسنت، تمسح على الجبيرة وتتيمم. يمسح لماذا؟ لأنه يشرع المسح على الحوائل. يتيمم لماذا؟ لهذا الجزء الذي لا يحتاج إلى وضع الجبيرة فيه. وهذا يا إخوة يحصل كثيرا، تذهب الآن إلى الطبيب وتقول: أنا عندي جرح في الساعد. هذا الجرح ربما يحتاج إلى 5 سنتي من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال، وتوضع الشاش. فإذا كان ذلك الممرض مخلصا فإنه يجعل لك الشاش من أطراف أصابعك إلى المرفق، فهل أنت محتاج إلى هذا كله؟ لا. إذن تجاوزت الجبيرة قدر الحاجة، فالواجب أن تنزع ذلك إذا جاء وقت الصلاة، انزع ذلك. فلو قال لك المختصون: لو نزعت ذلك لأثر عليك وتأخر الشفاء، فلا بأس، دعها وامسح. وماذا أيضا؟ وتتيمم. لماذا تتيمم؟ تتيمم عن الجزء الذي لم يبلغه الماء مع الوجوب. وهذا يذكرنا يا إخوة بمن كان عليه، بمن أراد الصلاة ولم يكفه الماء، سيأتي إن شاء الله معنا في التيمم. فماذا تصنع؟ جاءت صلاة المغرب، ما عندي إلا إناء صغير يكفيني لبعض أعضاء وضوئي، أغسل وجهي ويدي وينتهي الماء. فهنا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال ينتقل مباشرة إلى التيمم. لماذا؟ لأنه صدق أنه غير مستطيع، وصدق أنه غير واجد لماء يكفيه، فلم تجد ماء فتيمم. وذهب علماء الحنابلة إلى أنه يجمع بين العبادتين، فيتوضأ بما معه حتى إذا انتهى تيمم، فيكون حينئذ قد جمع بين الأمرين، فهو اتقى الله ما استطاع بغسل ما يمكن غسله، وما بقي من الأعضاء فإنه يكون بالتيمم حينئذ. وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب، والله أعلم. ولا يقال بأنه قد جمع بين البدل والمبدل، أبدا ما جمع. نعم حسن، سيأتينا أنه ورد في هذا، لكن حتى لو قيل أنه لم يأتي فيه شيء فنقول في الواقع ما جمع، لأن التيمم ليس لذات الأعضاء التي قد غسلت، وإنما التيمم لما لم يغسل فلم يحصل حينئذ جمع بين البدل والمبدل منه. كذلك التيمم للجبيرة التي تجاوزت قدر الحاجة لم يحصل جمع بين البدل والمبدل منه، فالمسح كان لقدر الحاجة والتيمم كان لغير قدر الحاجة. قال رحمه الله: ولو في أكبر، يعني حتى لو كان ذلك الحدث حدثا أكبر فإنه يستمر في المسح على الجبيرة ما دام محتاجا إليها إلى حلها، حلها يعني إلى إزالتها، إلى إزالتها. وهذا من الفروق بين المسح على تلك الحوائل الأربع: الخف، الجورب، الصفيق، والعمامة والخمار، وبين المسح على الجبيرة، فإن تلك لها أوقات محددة، المسح على الجبيرة والمسح على الخمار والخف والجورب والعمامة وقت محدد، 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، بخلاف الجبيرة فليس لها حد إلا الحاجة، متى ما احتجت فإنك تمسح حتى تنتهي حاجتك. قال رحمه الله: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، هذه أيضا من الشروط. نعم تفضل. نعم على المذهب يمسح ويتيمم إذا كان متجاوزا قدر الحاجة. نعم على المذهب وهو الصواب، وهو الصواب. قال: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، يعني إذا لبس هذه المتقدمة بعد كمال الطهارة، وكلامه يشعر لأنه إذا لبس حتى الجبيرة بعد كمال الطهارة، لأنه ذكر قال إذا لبس ذلك، وهذا يعود إلى كل ما ذكر سابقا وهي الخمس الحوائل. والصواب أن الجبيرة لا يلزم أن تسبق بوضوء ولا بطهارة، لأنها عادة ما تكون عند الضرورة، فلا نشق على واضعها لئلا يضعها إلا بعد طهارة، بخلاف الخفين والجوربين الصفيقين والخمار والعمامة فإنه يكون بعد طهارة. قال: ومن مسح في سفر ثم أقام، مسح في سفر ثم أقام، يعني كنت مسافرا إلى الرياض فمسحت في سفرك، فلو بقيت في السفر لمسحت كم؟ 3 أيام بلا إذن، يعني 72 ساعة، لكنك أقمت، يعني قطعت هذا السفر بإقامة، بعد ما مكثت يوم وليلة في الرياض سافرت إلى بلدتك مرة أخرى، رجعت إليها وصرت مقيما، فماذا تصنع الآن؟ نقول صرت مقيما، فإن كنت قد مسحت يوما وليلة فإنه قد انتهى مدة مسحك، وإن كنت مسحت دون ذلك أتممت مسح مقيم. ما دليلكم؟ قالوا: تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر، يعني الإقامة، يعني لدار الإقامة، هذا من باب الاحتياط. وقالوا أيضا لأن الرخصة قد انتهت، الرخصة ب72 ساعة إنما كانت لك إذا كنت مسافرا وقد انتهت. هذا يذكرنا بمن يكون مسافرا وترك صلاة الظهر والعصر حتى وصل إلى بلدته، وصل إلى بلدته في آخر وقت العصر، فماذا يصليها؟ قصرا أو إتماما؟ الآن ما زال في الوقت، فما زال مطالبا بها على وجهها الصحيح فيصليها إتماما. نعم يصليها إتماما، لماذا؟ لأنه قد انقطع الآن عنه السفر. نعم خلاص السفر انتهى، السفر الآن انتهى، فإن كان ثم وقت فيصليها بالسنن، لأن السفر وما يتعلق به من أحكام كلها انتهت. هذا كمن سافر مثلا في نهار رمضان هو وزوجته، هذه من المسائل التي مرت علينا في رمضان المنصرم، سافر هو وزوجته إلى مدينة ما ثم عادوا إلى بلدتهم، كانوا مسافرين هناك ثم عادوا في نهار رمضان وهم صيام، ثم حصل ما حصل بين الزوجين بعد أن وصلوا إلى بلدتهم، فهل نستصحب حكم السفر ونقول كانوا مسافرين، أو نقول قد انقطعت الآن رخص السفر؟ انقطعت رخص السفر، فنقول لو أنك فعلت هذا هناك لقلنا لا شيء عليك، لكنك قد فعلته بعد أن ارتفع عنك رخصة السفر. مثاله أيضا المريض الذي استيقظ مريضا مرضا يحل له الفطر فلم يفطر فزال مرضه، هل يفطر الآن؟ لا، انقطع عنه رخصة الفطر. وهكذا فهذا لما وصل إلى بلدته انقطع عنه رخص السفر. أو عكس، ما معنى عكس؟ كان مقيما وبدأ بمسح المقيم ثم سافر، فإنه سيمسح مسح مقيم أيضا تغليبا لجانب الحضر، قالوا تغليبا لجانب الحضر. من أهل العلم من قال بما تفضلت به، قال بأنه يمسح حينئذ في السفر، يصدق عليه الحديث يمسح المسافر 3 أيام. أنت الآن مسافر، لكن المذهب على الاحتياط، المذهب على الاحتياط. قال أو شك في ابتدائه، لو شك أين ابتدأ المسح، يا ترى هل بدأه في إقامة أو في سفر، حصل عنده شك الآن. طيب هو الآن مسافر ولا مقيم؟ لا الآن إذا شك وهو مقيم فهو سيمسح مسح مقيم، انتهينا. شك أو لم يشك لأنه وصل إلى بلدته، هذا قد حسمها المؤلف. لا الآن هو مسافر ثم شك هل مسح أول مرة وهو مقيم أو مسافر، فالعبرة بماذا الآن؟ بالاحتياط، فنحتاط له ونجعله مسحه مسح مقيم. وهذه المسائل يا إخوة هي التي جعلتنا نتمسك بالرأي الصحيح الذي قلنا إنه من مفردات المذهب، بل هو رواية في المذهب وليس المعتمد، وهو أن المسح يبدأ من أول مسحة بعد الحدث. فها أنت ترى علماء المذهب يعلقون المسح للمقيم أو المسافر بماذا؟ بأول مسح ولا بالحدث؟ بالمسح، يعلقون ذلك بالمسح، فدل على أن المسح يبدأ بهذا. آخر مسألة معنا، قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. إن أحدث ثم سافر قبل أن يمسح فإنه يمسح مسح مسافر. صورة المسألة، زيد كان في مدينة جازان ولبس الخفين، ثم طبعا لبسهما على طهارة، توضأ ولبس الخفين، انتقل وضوءه وهو هنا، ركب الطائرة وصل إلى الرياض ومسح هناك، فماذا يصنع؟ هل يكمل مسح مقيم أو مسح مسافر؟ مسح مسافر. وهذا أيضا يجعلنا نتمسك برأينا السابق أن المدة تبدأ بأول مسحة بعد الحدث، بأول مسح بعد الحدث. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. تفضل يا شيخ. أبشر يا شيخ. وانتهى المسح ولا بقي المسح؟ ما انت لابس؟ وجدت؟ أتتك مهمة عسكرية مهمة، جميل. نعم ضروري، لا بد أن تنزع، لأنك أخللت بشرط وهو أنك لبست هذا الشراب أو الصفيق أو هذه أو هذا الخف على غير طهارة. نعم، حتى لو كان إذا كنت مضطرا أن تبقى في العمل فاجمع بين الصلاتين، فاجمع بين الصلاتين حينئذ إذا كانت الصلاة مما يجمع لها، مثلا أنت الآن في صلاة الظهر وأنت في مهمة أو في حرب وأنت يعني تذود عن دينك، فحينئذ تؤجل صلاة الظهر إلى العصر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق. أما أن تمسح على خف أدخلته على غير طهارة فلا، لا تفعل هذا. على رأي شيخ الإسلام نعم، لكن الجمهور قالوا لا. لا هم يعني الإخوة يسألون عن رأي شيخ الإسلام. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن التأقيت إنما هو عند السعة، أما عند الضيق وعند الحاجة فإن التوقيت ينتهي ويستمر في المسح جمعا بين النصوص. والأقرب رأي الجمهور وهو أن نوقت المسح بثلاثة أيام للمسافر وبيوم وليلة للمقيم، فمن اضطر إلى أن يصلي من غير ماء لعدم وجود الماء أصلا وخشي خروج الوقت يتيمم، يتيمم وهكذا. أما أن نقول يمسح على خف أدخله على غير طهر فلا. تفضل. الصحيح أن الخف المحرم لكسبه يمسح عليه، أما الخف المحرم لذاته كأن يكون مثلا من جلد كلب أو ما شابه ذلك، أعيد، الخف المحرم لأجل تنجسه لا يمسح عليه لأنه سيصلي حامل النجاسة، أما إذا كان محرما لغير ذلك فيمسح عليه ولا حرج مع بقاء الإثم لأن الجهة منفكة. لو ماذا؟ نعم، عند الحنابلة تنتهي المدة 24 ساعة منذ أن أحدث، والصحيح منذ أن مسح، لأنه إذا مسح مقيما ثم سافر فيتم مسح مقيم. ومن أهل العلم من يقول بل يستمر مسح مسافر، لأنه قد جاء في الحديث يمسح المسافر 3 أيام، وصدق عليه أنه مسافر. تفضل. لا حرج، لا حرج. هل يصدق عليه أنه مسافر أم لا؟ هل يصدق عليه أنه مسافر أم لا؟ خلاص يجمع، لا حرج. هناك فتوى لبعض أهل العلم، هناك فتوى لبعض أهل العلم أنه إذا غلب على ظنه أن يصل إلى بلده قبل أن يأتي الفرض القادم أو أن يدرك الصلاة مع الناس فإنه لا يجمع، لكن هذا لا دليل عليه. والسؤال هنا، عندما اقتربت من بلدتي ولم أدخلها بعد، هل أنا مسافر أم لا؟ مسافر. إذن تنطبق عليه كل أحكام السفر. نعم، فأجمع عند الحاجة وأقصر وأفعل كل ما يفعله المسافر، والله أعلم. فضل. وضوءه صحيح لكنه خالف السنة، لأن الفصل بين المضمضة والاستنشاق لم يثبت، وحديث طلحة في هذا ضعيف، والله أعلم. فضل. نعم. وهو لا زال في السفر ويعلم انه سيصل قبل دخول وقت العصر، هذه اخر وقت. نعم. فهل يجمع بين الصلاتين اذا كان يسير؟ السؤال لك، هل هو مسافر ام لا؟ هو مسافر. جميل. المسافر يصل هذه، دعها الان. هو مسافر، هل يجوز للمسافر ان يقصر؟ يشرع بل يسن. هل يجوز له ان يجمع؟ يجوز عند الحاجة، وبعضهم يقول يجوز مطلقا ما دام مسافرا. خلاص، إذن هو مسافر. أما أنه سيصل إلى بلدته عند الفرض الفلاني أو قبله، هذا في ظني أنه لا يعارض كونه مسافرا. ما دام مسافرا فإنه يقصر ويجمع عند الحاجة، ولا عبرة بوصوله، هل سيصل قبل الفرض التالي أو بعده، لا عبرة به، الله أعلم. نعم، طبعا شيخ الإسلام يرى هذا، لأنه لأنهم يرون أن حديث أبي عمارة له قوة، فجمعوا بين النصوص، قالوا عندنا أحاديث توقت وأحاديث لا توقت، فحملوا هذا على السعة وحملوا هذا على الضيق. لكن إذا قلنا حديث أبي عمارة ضعيف أو منسوخ، بقينا على الأصل، والجمهور على التأقيت. نعم، تفضل، سأتي لكم إن شاء الله. تفضل. نعم، طبعا هو المتقدمون كانوا يشترطون مشقة النزع، إذا شق النزع مسح، وإن لم يشق فلا يمسح. نعم. بالنسبة للتسبير والتسبير، نعم. طبعا إذا أحسنت، الصحيح أنه لا يلزمك التسمية، وعلى هذا لا تسمي، لكن من يلزم بالتسمية يقول هذا ذكر واجب واحتجت إليه فقله ولو في دورة المياه، نص على هذا جمع كبير من الفقهاء. نعم، من يرى الوجوب. جاء وقت الأذان، طيب نكمل إن شاء الله بعد في اللقاء القادم، اللقاء القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.